نعم. وبعده تعد الفعل ولزومه، وبعده تنازع. لا فقط أريد تنازع والشغال. التنازع أن يكون هناك عاملان، هناك معمول واحد، واضح؟ هناك عاملان، هناك معمول واحد. معمول واحد. مثلا خرج ورأيت زيد. خرج تريد أن تعمل في زيد، ورأيت تريد العمل في زيد. في زيد. فيتنازعان في العمل في زيد. الفعلان خرج ورأيت يتنازعان في العمل. المعمول. هذا يتنازعان في العمل في زيد. في زيد. فخرج تريد من زيد أن يكون فاعلا مرفوعا، ورأيت فاعل مفعول. الشغل العكس سوف يكون عندنا مع معمولان وعامل واحد. إذا فرق ما فرق بين الشغل والتنازع؟ في الشغل عندك عامل واحد ومع معمول واحد. التنازع العكس ما هو العكس؟ معمول واحد معمولان وعامل واحد. ومعمول واحد عاملان وعامل واحد. نفس مثال. تذكرت أن الطاقة ورأيت زيد نقص شوية زيد رأيته هذا فعل وهذا فعل، هذا يريد العمل في زيد وهذا يريد العمل في زيد. فتنازع فخصم فخرج تقول أنا الأول ورأيت زيد أنا الأول. هنا هذا معمول وهذا معمول وهذا عامل. كم عامل هذا؟ عاملين. كم عاملا؟ واحد واحد. وهو رأيت كم معمول؟ اثنان. معمولان. هذا هو الشغل. طيب مثل يصبرون حتى نبين ما معنى الشغل. في الشغل لابد من أربعة أشياء وهي الشاغل والمشغول المشغول المشغول عن وبه عن وبه المشغول به. الشاغل هو طبيب. أنا شاغلنا هذا شاغل. الفعل مشغول. المشغول عنه هو الاسم السابق. هذا يسمى الاسم السابق. يعني هذا الكلام سوف يتكرر كثيرا في المثل. اسم سابق هو هذا. هذا مشغول عنه. المشغول عنه ماذا يسمى؟ اسم سابق. العمل هو المشغول به. نبين الهاء الضمير شغل الفعل. إذا أين شغل؟ شغل الضمير شغل ماذا؟ المشغول عن الفعل. شغله عن اي شيء؟ شغله عن المشغول عنه السابق. اسم السابق. يعني رايت يمكن لها العمل في زيد، ولكن الذي شغلها عن العمل في زيد ما هو؟ ضمير. ضمير. فهي الان مشغوله بالعمل. اذا المشغول به هو العمل. مشغوله بالعمل. رايت مشغوله بالعمل في الضمير عن زيد. اسم اسم السابق. إذا هناك شاغل وهو الضمير. هناك مشغول فعل. فعل. فزيد تقول لي رأيت رأيت أنا أريد العمل فيه. تقول أنا مشغولة بالعمل فيه. اسم الضمير. ضمير. ضمير. إذا شغل الضمير الفعل شغله عن ماذا؟ عن العمل في السابق. اسم السابق. شوف الفعل مشغول بي العمل في الضمير عن اسم اسم السابق. فالشاغل هو الضمير والمشغول هو الفعل. الفعل والمشغول عنه هو اسم السابق. السابق. وهذا يسمى مشغول به. فالفعل مشغول بالعمل في الضمير. إذا العمل هو المشغول مشغول به. يعني بطريقة بصفة أخرى شيخ بصفة أخرى شيخ يعني نقول الفعل يعني قال الفعل الفعل الأصل تقول رأيت زيدا بالفعل. الأصل تقول رأيت زيدا. كيف عمل الفعل؟ في الضمير المفعول به لا ما في ضمير رأيته زيد هذا أين عمل الفعل في المفعول به هنا ما في شيء فالفعل هنا هل هو مشغول بشيء أو غير مشغول غير مشغول مشغول فقط بالرؤية بالعمل في زيد في المفعول به زيد رأيته ماذا أضفنا للضمير الضمير فأصبح الفعل الآن مشغول بالضمير بالضمير عن الاسم السابق الآن كأنه يقول ترك الاسم السابق وعمل في ضمير صفة صح عمله في الضمير الفعل مشغول بماذا؟ بالعمل كاي شيء في الضمير الاشتغال كله يدور على امر واحد على اسم السابق هل يرفع هل ينصب يفتح هل يجوز الوجهان هذا هو الاشتغال احيانا يجب الرفع احيانا يجب النصب احيانا يجوز الوجهان والراجح النصب احيانا يجوز الوجهان والراجح الرفع احيانا يجوز الوجهان على حد سواء هذه الخمسه فلا اشتغالا إذا اشتغالا من وجودي مع معمولين ليني وعامل واحد لا بد شرط ولا بد من وجودي ضمير الضمير لأنه هو مشغول بال والشاغل الذي شغل الفعل هو الشاغل المشغول هذا الشغل الشاغل بالمشغول الآن نريد فقط أننا هذا نترجمه إلى شاغل مشغول شغل من الضمير شغل ماذا مشغول زيد شغل ماذا مشغول فعل الفعل شغل ولا اي شيء العمل في اسم السبب هذا هو شغل نعيد شغل ماذا ضمير الضمير شغل ماذا مشغول فعل هو المشغول عن الاسم السابق عن الاسم السابق شغله بماذا بالعمل في الضمير في بالعمل في الضمير نستطيع نقول الشيخ ضمير شغل المشغول في الاسم يعني المشغول هو الفعل فلسفة لا مش فلسفة يعني ضمير هو الشغل نعم والفعل هو المشغول شغل المشغول عن المشغول عنه صعب هذا يعني فهمت الطريقة ولكن أحسن يعني طريقتك هذه صعبتها يا مع أنها ضمير طالب عنده تدريس ودراسة في المدرسة. نعم. فحدث له طالب. نعم. فالآن هو عنده إما أن يذهب إلى المركز يدرس أو يذهب إلى هذا الطالب. نعم. هذا شغله عن الدراسة. الدراسة. الدراسة. فالدراسة هو الاسم السابق. والشخص هو الفعل. والذي شغله الشيء الطالب هو الضمير. الضمير. إذا شغله الضمير شغل ماذا؟ الفعل فعل عن أي شيء؟ الاسم السابق الاسم السابق شغله في ماذا؟ في الاسم السابق بالعمل عن الاسم السابق فيه ولكن بالمثال هذه زاد تضحك يا شيخ يقول نريد لآخر مرة لا لا هي ما بضاحة ولا بضاحة شيخ زين ضمير ضمير شغل الضمير الفعل عن اي شيء عن العمل في الاسم السابق لماذا شغله العمل فيه بالعمل فيه في الضمير احنا نريد بس الان الفعل هنا اين عمل سبق الضمير اسم السابق عوض ان يعمل الاسم السابق شغل بالعمل بالضمير شغل بالعمل بالضمير نريد أن نبسط قدر المستطاع الشيخ وقتنا هذا يعني نريد أن نبسط قدر المستطاع الشيخ مش ليس يعني فلسفة ولا لا سوف نشوف المثل ثم نأتي بمثال ونعربه على حسب المثل ثم نقول المثل إن شغل مضمار اسم سابق انتبهوا إن شغل مضمار اسم سابق هذا المضمر يعود الى اي شيء؟ الاسم السابق. الاسم السابق شغل شغل مضمر اسم سابق شغل ماذا؟ شغل فعل. شغله عن ماذا؟ عنه اي العمل فيه السابق. هذا هو بالنسبه له. يقول فالسابقه سابقه هو هذا زين انصبه بفعل اضمر حتما حتم جي وجوب وجوب بمعنى لا يجوز لك إظهار الفعل هنا. لا تقول مثلا إعراب زيدا مفعول به لفعل محذوف. هذا إعراب مفعول به لفعل محذوف يفسره ما بعده من باب الاشتغال. هذا إعراب. هذا إعراب مفعول به فعل أين هو؟ محذوف. محذوف محذوف يفسره مفعول به بفعل محذوف يفسره ما بعده من باب إشغال. الاشتغال. هذا الإعراب. هذا الإعراب اسم سابق مفعول أحيانا يكون مبتدأ. إذا الآن منصوب مفعول لكن مبتدأ مبتدأ مفعول به لفعل محذوف يفسره ما بعده من باب الاشتغال. إذا الفعل الذي نصب الاسم السابق هنا تقديره دائما يقدر بهذا. رأيت. لماذا وجب حذفه؟ لأن الثانية مفسر للأول. هكذا مفسر الأول ولا يجمع بينهما. لأجل هذا وجب حذفه. لماذا وجب حذفه؟ لأن بعده مفسر ما قبله ولا يجمع بين المفسر والمفسر. لا يجمع بينهما. يعني محذوف وجوبا. وهذا من الأشياء التي يبدأ فيها في علم وجوبا. لكن فعل رأيك. معلومة التصوير ما بعد. رأيت مش هو الفعل. هو الفعل. هو الفعل. لكن ليس. انتبه. رأيت هنا فعل. عامل وليس عامل. عامل في الضمير في اسم سابق. ضمير. الضمير. إذا ما الذي عمل في اسم سابق؟ محذوف. لا يمكن أن يعمل فيه هنا معا أبدا. نرى هنا بمعنى أبصر. أبصر. هي عند مفعول به واحد. قال واجب. فالسابقة. أين سابق؟ اسم السابق. زيد. انصبه بفعل أضمر حتما. وجوبا. وجوبا. موافقا لما قد أظهر أو أظهر. موافقا له. مثلا لو كان هنا زيد فاطمة نقول رأيتها. واضح؟ نعم. وهكذا. الحمد لله. فهمت الآن هذا؟ لا الحمد لله. الآن ندخل في الأول. ننتبه. هذا الاسم السابق له خمس حالات. الحالة الأولى ماذا قال نصب. يجب نصبه. رفعه. يجب رفعه. الاثنين وجهين. يجوز الوجهان والراجع النصب. يجوز الوجهان والراجع نعم. الرفع. الرفع يجوز الوجهان الاثنين على حد سواء لا مزية لأحد مع الآخر. كم حالة هذه؟ خمسة. أعيدها. الاسم السابق في باب الاشتغال له خمس حالات. الحالة الأولى النصب. النصب. النصب. وجوب النصب. وجوب الرفع. الرفع. وجوب الوجهان. لا جواز. جواز الوجهان. رحت مع الوجوه. رحت مع الوجوه. يجوز الوجهان. النصب. أو تقول ترجيح النصب. ترجيح. ترجيح الرفع. الرفع. ثم. متوازي. متوازي. على السواء. السواء. ليس أحد مستويين. نبدأ بالأول. وهذه الأخيرة الشيخ كيف الواحد يكون الآخر يعني منصوبين ومفتوح؟ لا لا. قلت زيد أو زيدا نفس الشيء. نفس الشيء. ليس أحد واحد الآخر. نبدأ بالأول. نبدأ الأول. نبدأ على الأول. تقرأ الله. الأول. إذا كان مصوباً أي أمره مفعول به فعل محذوف وإذا كان مرفوعاً يكون فعل اسم اذا كان منصوبا ما اعرابه مفعول به لفعل محذوف واذا كان منصوبا مبتدا لا مرفوع مبتدا عادي يجب نصب الاسم السابق إذا وقع بعد أداة خاصة بالدخول على الأفعال يجب نصب الاسم السابق إذا وقع بعد أداة خاصة بالدخول على الأفعال كأدوات الشروط تمام دوا شروط أدوات التي تجزم فعل فعلين إن زيدا رأيته فسلم عليه إن زيدا رأيته فسلم عليه إن لنفترض فقط لنفترض أننا رفعنا هذا كيف يرى مبتدا زيد مبتدا فسوف تكون إن الخاصة بالدخول على الأفعال دخلت على الاسم وهذا لا يجوز لو رفعناه سوف يعرف مبتدا اذا اعرفناه مبتدا وقعنا في ورطه ما هي ورطه الان على الافعال خصوصا دخلت على اسم. الاسم وهذا لا يجوز فتفاديا لهذه المشكله يجب نصبه لماذا لانه لو نصب ما يعرفه مفعول مفعول فسوف تكون ان دخلت على الاسم وعلى الفعل المحذوف فعل محذوف تحضير الكلام إن رأيت زيدا فسلم عليه أين الشعر؟ ضمير هنا أين المشغول؟ رأيته فعل أين المشغول عنه؟ زيدا زيدا أين المشغول به؟ العمل في ضمير في ضمير لماذا وجب النصب هنا؟ تقدمتين لأنه لأن تقدمت عليه مفعول مفعول مفعول أحسنت لأنه جاء بعد إن وهي خاصة بالدخول على مفعول فلو كان مرفوعا لدخلت على مبتدا أسماء وهذا لا سهلة لا سهلة شيء جدا جدا جدا هي الإشكال تبدأ إذا في مبعث كما ذكر المؤلف لحد الآن الحمد لله شيء والنصب حتم حتم ليس حتما كمان حتم واجب متى إن تلا السابق ما هو السابق اسم السابق جاء الاسم السابق تلا ما مختص جاء بعد ما هو خاص بالفعل والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل مثل ماذا كائن وحيثما وإن وحيثما من أدوات الشروط يعني ترجم فعل وهي لا تدخل إلى عن محل نعم إن وحيثما متى يجب نصب الاسم السابق جواب إذا دخلت عليه إن وحيثما إذا وقع الاسم السابق بعد أداة خاصة بالدخول على الأفعال مثل ماذا إن وحيثما وهذا هو الشروط فلو أننا رفعناه سوف يعرب مبتدأ ولو أعرب مبتدأ لا يجوز ورطة فإحنا في ورطة ما هي أن لا يجوز دخل على الأسماء إن تدخل على الأسماء ما هو خاص بالفعل دخل على الاسم الاسم هذا لا يجوز نعم فين هذا الآن الرفع يلتزم بوجوب الرفع المؤلف ذكر حالة المؤلف رحمه الله ذكر حالة الحالة أن يقع الاسم السابق بعد أداة شرط خاصة بالدخول على الأسماء مثل ماذا؟ إذا فجائية فإذا الفجائية أن يقع الاسم السابق بعد أداة خاصة بالدخول على الأسماء مثل ماذا؟ إذا الفجائية وهي هي الأداة الوحيدة الخاصة بالدخول على الأسماء وهي إذا الفجائية قالوا خرجت فإذا زيد مبتسم يضربه عمرو خرجت فإذا زيد يضربه عمرو فجأة يعني عندما خرج فجأة وجد زيد يضرب عمرو تفاجأ بهذه الواقعة ثم إذا فجائية جائع الفجائية أين الشارع؟ الضمير أين هو؟ يضرب هو أين المشغول؟ يضرب أين المشغول عنه؟ اسم زيد أين المشغول به؟ العمل في الضمير هذا الاسم وقع بعد إذا الفجائية فلو أننا نصبناه كيف يعرف؟ نعم سيدا مفعول محدود ولو نصبناه فسوف تكون إذا دخلت على فعل وهذا لا يجوز لأن إذا الفجائية خاصة بالدخول على اسم. الأسماء كيف يعرف؟ مبتدأ إذا تدل على الفجائية زيد المبتدأ يضربه فعل لا فعل قلها مفعول به مقدر وعمر مفعول به ثاني بدل بدل فاعل مؤخر الهاء مفعول به مقدر وعمرو فاعل فاعل مؤخر والجملة خبر خبر ما حكم الرفع هنا واجب لماذا لأن وقع فجائية بعد إذا فجائية بعد إذا فجائية الخاصة بالدخول على أسماء نعم وإذا تدخل على الفاعل الأول الثاني يجوز أن يقع بعد الاسم السابق فرق بين هذا وبين ما سبق الأولى أن يقع الاسم السابق بعد أن يقع بعد الاسم السابق كيف بعد بعد الشيخ هي نفس الشيء بعد الأداة بعد الأداة الأخرى بعد الأداة الأخرى بعد الاسم هنا تأتي الأداة أولا ويأتي الاسم ثانيا نعم هنا يأتي الاسم الاسم بعد الأداة هذه هل يقع بعد الاسم السابق ليش نخرجوك كثرة أداة تمنع أن يعمل ما بعدها فيما قبلها أن يقع الاسم السابق أن يقع بعد الاسم السابق أداة تمنع أن يعمل ما بعدها فيما قبلها مثال زيد إن رأيته فسلم عليه زيد زيد ماذا يسمى هذا مشغول عنه اين المشغول رايت اين الشاغل الضمير الضمير وقع بعد الاسم السابق اداه اداه وهي ان طيب ان تمنع ان يعمل ما بعدها فيما قبلها تمنعه هنا هل يمكن أن يضرب وأن يعمل في زيد؟ يمكن لكن هنا لا يمكن لماذا؟ لوجود مانع ما هو المانع؟ أداة هذه الأداة فرأيت الآن تريد العمل في زيد لكن تمنعها إن. لماذا؟ لأن إن تمنع أن يعمل ما بعدها ما بعدها فيما قبلها ممنوع تقبل. فبالتالي يجب إعراب زيد مبتدأ وبعده الشرط وبعده الخبر. معناها الشرط إن شرط نعم. سؤال: لماذا وجب الرفع هنا؟ بسبب وجود أداة تعمل فيما بعد ما بعدها ما قبلها. يعني زيد المبتدأ نعم هذا للوجهان أو هذا للحالتان حالتان يجب فيهما رفع. وقلنا لو كان رفع كيف يعرفه؟ مبتدأ دائما. يرحمك الله. خلينا والجملة هنا في محل جزم جواب شرط. والجملة هذه كلها في محل رفع خبر. خبر زيد. نريد أن نستخرج تفضل. نقول جواب شرط بعد نهاية إعراب جملة عليه هل نقول جواب شرط أو تسلم؟ قل سلم أنت. يمكن هذا ليس إشكال. نستخرج هاتين الحالتين من كلام المؤلف. حلو. وإن تلا السابق اسم ما يختص بالابتداء مثل مبتدا سيدا مثل ماذا إذا وإن تلا ما تلا تبع وجاء بعد الاسم السابق مبتدا. جاء بعد اسم مبتدا ما يختص بالابتداء ما هو خاص بالدخول على المبتدا ك قال فالرفع التزمه ابدا واجب الرفع قل رفع الحال الاولى الحال الثاني كذاك اي كذلك الرفع وجوب الرفع كذا اي التزام الرفع اذا تلا الفعل تلا ماذا ان ما لم يرد ما قبله لم يرد ما قبله ما معنى هذا يعني انها لم يعمل تمنع عمل ما بعدها ولا ما معنى لو ان رايت عملت في زيد هل وردت عليه او لا عملت فيه عملت فيه لم تعمل ورده لو ان رايت عملت في زيد هل وردت عليه او لم وردت يعني دخلت عليها وعملت عملت ويقول الفعل جاء بعد ما لم يرد على ما قبله لم تعمل فيه ما الذي يمنعه إن أداة لأنها تعمل عمل إذا هنا هل يمكن أن تلد رأيت على زيد لا يمكن ما الذي يمنعه أداة إن وإن لم تكن إن إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبله معمولا بمعنى أنه لا يمكن هذا أن يرد على هذا حتى يعمل فيه والسبب قال لما بعد وجد وهي الأداة الأداة إن تمام ماذا اسم سالم فهم هذا إذا قرأنا وجوب رفع النصب على النصب وجوب رفع يجب النصب في حالة واحدة وهي إذا وقع الاسم السابق بعد أداة خاصة بالدخول على الأفعال كأدوات الشرط إن وحيثما إيه وحيثما أدوات الشرط ثاني وجوب الرفع في حالتين حال أولى دخول إذا وقع الاسم السابق بعد أداة خاصة بالدخول على الأسماء كإذا الفجائية حالة ثانية أن يقع الاسم السابق بعده أداة تمنع أن يعمل ما بعده فيما قبلها فيما قبلها لا إن الشرطين نعم تمنع واختير نصبه الآن ننتقل إلى الحالتين الثالثة واختير نصبه ما معنى اختير؟ جواز بمعنى أنه يجوز الرجل الآخر إلا هذا أفضل قبل هذا فعل ذي طلب على الأول أو بعدما إلى أول فعل غلب أو بعد عامل بلا مصنع له معمول فعل مستقر الأول. ما هو الموضوع الآن؟ بسم الله ما هو؟ جواز جواز الوجه لكن الأفضل النصر أفضلية النصر أفضلية ترجيح النصر ترجيح النصر موضوع الحرف الحالة الأولى أن يكون الفعل دالاً ما مراد الفعل مش هو مش هو فيه دائما على الطلب قلت لك لحد الان الحمد لله زيدا لا تهنه أو زيد لا تهمه طبعا ما دام أننا كتبنا مثالين هذا يدل على أنه يجوز الوجهان الرفع والنصب لكن الآن سوف نقول لماذا يترجح النصب لو أنه كان مرفوعا ما إعرابه مبتدأ مبتدأ تقدم لنا مع الشيخ عبد الهادي أن الخبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام مفرد جملة شبه جملة عندما درستم الجملة هناك شروط الجملة ما هو ما هي فعل فعل ياسمين شهر الشيخ تكون خبرية خبرية مستمرة على طريق ما من خبرية جملة لا تهمه جملة إنشائية أو طلبية خبرية أو طلبية إنشائية طلبية يعني إنشائية طلبية نفس الشيء خبرية أو إنشائية جملة إنشائية ليست خبرية فلو أردنا زيد مبتدأ سوف نقول هذه الجملة خبرية وقعنا في مشكلة ما هي المشكلة إنشاء أن الجملة الخبرية وقعت إنشائية وهذا كلام الأصل ما هو الأصل؟ خبرية فتكون خبرية هذه نعم. ليست خبرية فتفاديا لهذه المشكلة يرجع النصب لو أننا رجحنا الرفع فإن الرفع يؤدي بنا إلى مشكلة ما هي المشكلة؟ خبر أن الجملة تقع خبرية وقعت إنشائية يعني إنشاء وهذا خلاف الأصل موافق الأصل خلاف الأصل حتى نتفادى هذا الأمر ماذا يفعل؟ نصب نصب مباشرة فهمنا هذا؟ أسهل أن يقع الاسم السابق بعد أداة يغلب دخولها على الأفعال هناك أدوات خاصة بالأسماء هناك أدوات خاصة بالأفعال هناك أدوات مشتركة بين أسماء الأفعال هناك أدوات يعني تدخل على الأفعال كثيرة غالبا أكثر من دخولها على اسم أسماء أزيدا رأيته أو أزيد رأيته همزة الاستفهام كما تدخل على الأسماء تدخل على الأفعال لكن دخولها على الأفعال أكثر من دخولها على الأسماء وبالتالي في هذا في هذا المثال لو أننا أعربنا قلنا زيدا ماذا يعرب؟ مفعول به سوف تكون آ دخل على مفعول به موافق أصل فلم موافق لن أصل لا تدخلوا على الاسم اللي هو أكثر الأفعال ما دام أنا تدخل الأفعال أكثر إذا يرجع أفعال النصب نصب يرجع النصب صلح هذا؟ صلح هذا؟ فنسخ الثاني؟ نعم فنسخ الثاني؟ نعم الثالث أن يقع الاسم السابق بعد عاطف مسبوق بجملة فعلية دون فاصل بين العاطف والاسم السابق أن يقع الاسم السابق بعد عاطف مسبوق بجملة فعلية دون وجود فاصل بين العاطف والاسم السابق هذا يتضمن خرج زيد وعمرا أكرمته خرج زيد وعمرا أكرمته أين هو الاسم السابق؟ عمرا هذا اسم سابق نعم أن يقع الاسم السابق عمرا بعد عاطف واو حرف عطف واو هذا حرف العطف مسبوق بجملة فعلية هذه جملة فعلية خرج زيد دون وجود فاصل بين العاطف والاسم السابق لا يوجد هنا فاصل طيب لو قلت خرج زيد وأما عمرو هناك فاصل لا دون وجود فاصل هنا يوجد وجه وعمرا وعم رون أيوة ما أفضل عمرا وعمرا لماذا؟ لو قلنا وعمرا ما إعرابه؟ مفعول به مفعول به بفعل محدود سوف تكون هنا جملة اسمية أو فعلية؟ فعلية فعلية أيوة ما أفضل عطف الفعلية على الفعلية أو الفعلية الاسمية؟ فعلية فعلية على الفعلية هنا فعلية وهنا فعلية نعم لو قلنا وعمر اسم مبتدا وسوف نقول عطفنا جملة على الفعلية على الفعلية هذا هو أفضل الفعلية الفعلية للتنسخ نعم واضح نعم أن يقع الاسم السابق بعد أداة عاطف بعد عفوا عاطف هذا عاطف مسبوق بجملة فعلية دون وجود فاصل فلو أننا نصبناه سوف يكون إعرابه مفعول به مفعول محذوف سوف نكون عطفنا جملة فعلية فعلية على فعلية فعلية ولو أننا رفعناه اسمية عطفنا جملة اسمية على جملة فعلية جملة فعلية أيهما أفضل الجملة الفعلية فعلية هذه المواضيع الثلاثة التي يفتر فيها يفتر فيها النصب ترجيح النصب ترجيح فلانا هنا ويعيد وتحفرت الأمر درسنا وجوب الرفع وجوب النصب متى إذا دخلت عليه أداة وجوب النصب إذا ورد في حالة واحدة إذا وقع بعد أداة خاصة بالدخول على الأفعال أداة الشرط أنت معنا ولا لا لا وجوب النصب الحالة الأولى وجوب النصب كان يقع على اسم السلف بعد أدت خاصة على الدخول مكتوب على اسمي عندي على الأحال. طيب ماذا يجب الرفع في حالتين؟ حال الأولى بعد أدت أداة خاصة بالدخول على إذا الأسماء إذا فجائية. الثانية أن يأتي بعد الاسم السابق أداة تمنع عليها ملما ما قبل ما قبل تينا من هذا. يرجح النصب في ثلاث حالات. الحالة الأولى الفعل دل على الطلب. لماذا؟ لأن وقوع الجملة الخبرية طلبا قليل جدا يختار النصب. الثاني إذا وقعت حال عاطف قبلها الاسم أداة يغلب دخولها على الأفعال كمثل الاستفهام. الثالث أن يقع الاسم السابق بعد عاطف مسبوق بجملة فعلية خاصين بين حرف العطف وجملة فعلية. هذه ثلاثة نصب جملة مؤلفة. واختير نصب قبل فعل ذي طلب. شفت كتبتها؟ كيف؟ لأن كتبتها هو اللي يقرأ عنه. كثير من الأخطاء. كثير من الأخطاء جدا. أنا ما كتب شيخ وأكتب أنت أمليتها. أنا أمليت ولكن أمليت الصح. واختير نصب أولا قبل فعل ذي طلب. وعرف قبل فعل ذي طلب أن يقع الاسم السابق مقبل الفعل الدال على الطلب وبعدما إيلاؤه الفعل غلب. ما هو إيلاؤه الفعل؟ يعني إذا وجهه الفعل أكثر من يدخل على الأفعال أكثر مما أسماء. وبعدما إيلاؤه الفعل غلب وبعد عاطف هذا بلا فصل لا يمنع الفصل على معمول فعل على معمول فعل مستقر اولا في الجاء في الاول بخلاف لو قلت زيد خرج سوف ياتي الان لا الفعل استقر اولا يعني جمله فعليه جمله فعل الان سوف يذكر الرابع وهو جواز الوجهين على حد سواء يعني ليس احدهما افضل من الاخر. اكتب لي غلط دي الطلبي يعني الطلبي ما دي معرفة معرفة الف واللام أن يقع الاسم السابق بعد عاطف مسبوق بفعل واقع خبرا عن المبتدأ بعد أن يقع الاسم السابق بعد عاطف مسبوق بفعل واقع خبر عن المبتدأ زيد قام زيد قام وعمر أكرمته أو زيد قام وعمرا أكرمتم أين هو الاسم السابق؟ عمرو أن يقع الاسم السابق هو عمرو بعد عاطف هذا العاطف هذا العاطف مسبوق بفعل هذا الفعل هذا الفعل واقع خبر عن المبتدأ لأن زيد ما يعرفه مبتدأ قام خبر فعل ماضي وجملة خبر خبر واضح الضابط؟ لماذا جاز الوجهان حل عن السواء؟ هل هذه الجملة اسمية أو فعلية؟ محذوف فعلية فعلية وخطأ أيضا لا قام زيد يقولها فعل ذات وجهين قام ذات وجهين اسمية الصدر فعلية العجز تصدر العجز العجز الأول العجز والثاني إذن هذه الجملة جوجهين وجهين معنى وجهين صدرية الصدر فعلية العجز الآن إذا لو أننا عطفنا بالنصب سوف نعطف على فعل أو على اسم بالنصب الفعل على فعل ولو عطفنا بالرفع الاسم عطفنا اسم أعيد لو عطفنا بالنصب فقد عطفنا فعلا ولو عطفنا بالرفع اسما على اسم على اسم لو قلنا وعمر معطوف على زيد ولو قلنا وعمر معطوف على قام صح هنا نعطف فعلية على فعلية وهنا اسمية على اسمية اسمية صف الأولى خبرية الذين اختاروا الرفع قالوا نحن نختار الرفع لماذا؟ لأنه لأن عندنا في الجملة اسما مبتدأ مبتدأ قال ما دام أنه جاء في الأول مبتدأ شرف أكثر من غيره صح فهمنا هذا؟ نعم فهم صح الثاني ماذا قالوا؟ قالوا أنتم ذهبتم بعيدين لماذا نعطف على الأبعد؟ نعطف على أقرب فنظر النحويون إلى حجة الفريقين فوجدوها قوية فقالوا خلاص لا نرجع لا هذا على هذا فترجع على السواء فإن هذا لأنه قال العطف على السابق أفضل لسبقه الثاني ماذا قالوا العطف على قريب الأقرب قربه فلما نظروا أن حجة الفريقين قوية قالوا نجمع بينهما ونقول ليس أحدهما أفضل من الآخر تساوي نفرق بين هذه الحالة والحالة الثالثة التي قرأناها من ترجيح النصب واضح ترجيح النصب هناك جملة فعلية فقط أما هنا هناك جملة اسمية وجهين اسمية الصدر فعلية العجز عجز فعلية فعلية عجز هذا الصدر وهذا عجز هنا زيد المبتدا اسمية وفعلية وهنا قام فعل ماضي وفاعل ضمير مستتر والجملة في محل رفع خبر الجملة الآن فعلية أو اسمية؟ فعلية الواقع خبر فعلية إذن ذات وجهين اسمية بداية الصدر صدر وعجز عجز من ناحية العجز العجز ليس العجز العجز نعم لا بد أن تبتدئ بالاسم ولا بد أن يكون خبرها جملة فعلية أن يقع الاسم سابق بعد عاطف مسبوق بفعل واقع خبرا عن المبتدا مثلا في إيقاع الأخيرة شوف هذا الكلام ألف أيضا وإن تلا ماذا تلا تبع تبع المعطوف أين معطوفنا؟ عمر كلمة عمر فعلا وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم مخبر به عن اسم فعطفا مخيرا معنى الخيار لك الخيار واضح الخيار المؤلف بقي الأخير الأخير قال في المؤلف والرفع في غير الذي مرات رجع والرفع في غير الذي مر ما غير الذي مر مبتدا الصدر رأينا كلها وهي لا يكون هناك واجب النصب واجب الرفع يرجع النصب كذا كذا والرفع في غير الذي مر راجع طبعا هل نقول هذا ضابطا اذا تكون الان ترجيح الرفع وهذا هو الاخير هذا مما يجب نصبه؟ هل هذا مما يجب نصبه؟ زيد رأيته نعم نعم نعم نعم لماذا؟ هنا مشروع هنا عن الضمير فين السؤال شوف يجوز قلت يجوز النصب زيدا. أنا وش فهمت وش فهمت يعني هل يجوز نصب زيد هذه اللي حقت بها؟ أنا ما قلت هذا. وجود. هل هذا مما يجب فيه النصب؟ يجب فيه النصب. نعم ولا لا؟ لا لماذا؟ لم يقع بعد أداة خاصة بالدخول على الأفعال. هل مما يجب نصبه؟ مما يجب رفعه عفوا؟ لا. ما وقع. لم يقع بعد أداة الفجائية. ولم يقع بعد الاسم أداة تمنع من ما قبل قبلها. هل يرجح فيه النصب؟ لا. لا ليس الجملة طلبية ولم بعد أداة الدخول على الأفعال ولم بعد عاطف مصبوغ بجملة الفعلية. هل هذا مما يجوز وجهان على السواء؟ لا لأنه لم يسبق بجملة أصلا. فيبقى الآن ترجيح الرفع. لكن هذا كثير كلام كثير. تقول متى يترجح الرفع؟ تقول إذا لم يكن كذا وإذا لم يكن كذا طويل. نعم. طويل نعم. نختصر العبارة في الإعراب. نبدا نعرف ذلك. زيد مبتدأ. دائما الإعراب كما تقدم في التفسير دائما الإعراب يكون أيهما الإعراب أقصر أو أطول؟ أطول. أقصر. أقصر. دائما. زيد ما يعرف؟ مبتدأ. مبتدأ. مبتدأ. رأيت فعل. فعل. أتو. فاعل والهاء ضمير مفعول به والجملة في محل خبر خبر زيدا رأيته زيدا مفعول فيه منصوب محذوف يفسره ما بعده تقديره رأيت زيدا رأيت فعل وتو فاعل والهاء مفعول به. الآن نذكر طبعا. هل احتجنا إلى تقدير محذوف في الأول أو الثاني؟ كيف الشيخ أيد عشان؟ هل احتجنا إلى تقدير محذوف في الأول أو الثاني؟ الثاني. كيف قدرنا محذوفا؟ فعل. قلنا مفعول بفعل محذوف يفسره رأيت أنا بعده فإن هذا عندهم قاعدة يقولون أنا ما قدرت الضابط قدرت الضابط ترجيح الرفع ما هو الضابط؟ نسمع الضابط قالوا إذا دار الكلام بين التقدير وعدمه فعدم التقدير أولى هذا هو طيب إذا ضار الكلام بين التقدير وعدمه فعدم التقدير أولى وهذه القاعدة درستموها وخمسة تدرسونها كيف جاء ربك والملك وكذا ألم يكن جاء ربك عدم التقدير أولى إذا كان عندك كلام يعني قد يفهم بتقدير وقد يفهم بلا تقدير أيهما أولى؟ بلا تقدير أولى. فهنا نقول زيد المبتدا لم نقدر شيئا. يعني ماذا نقدر؟ ماذا نقدر؟ نقول زيدا نقول مفعول به بفعل محذوف يفسره كذا تقديره كذا إذا هذا كله نحن فينا عنه. إذا ضار الكلام بين التقدير وعدم التقدير فعدم التقدير أولى عدم التقدير أولى إذا ضار الكلام بين التقدير وعدمه فعدم التقدير أولى أول ابن رحمه الله أجمل هذه القاعدة فقال والرفع في غير الذي مر رجح يعني رجح على النصب ثم قال لا يفهم الطالب ان هناك خمس حالات بدل فيها بالاشتغال يقول بدل خمس حالات امر واسع يرفع متى يشاء ويصل متى يشاء يمكن كيف يعني يقول خمس حالات بدل بالاشتغال اذا انا اخطات يمكن هذا لا يعني او هناك قواعد قواعد اذا قال المؤلف فما أبيح يفعل وده ما لم يباع. إلا ترى بأن هناك خمس حالات ترفع متى ترفع متى تشاء وتنصب متى تشاء. لا، الرفع والنصب له قواعد. الذي دخل فما أبيع فما أبيح، يعني ما أجازه النحويون افعله، وما حرمه وما وذا ما لم يباح. ما لم يجيزه النحويون لا تدي بشيء من عندك وتقول ما دام له خمس حالات إذن يجوز الكل. لا، فما أبيح افعل ودع ما لا أبيح. رأيته زيداً رأيته رأيته لكن أفعل الخلوه كيف يمكن أن نعرف نعرف زيداً أو بيتاً؟ نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. زيد أقول أنا نفسي زيد ظننته قائما، زيد علمته قائما. ليس بالشيء، ليس بالضرورة أن يكون هذا الكلام يصل مفعولا به واحدا أبدا، فهمت؟ لكن نفس الشيء لا يختلف الأمر، لا يختلف. ثم قال وفصل مشغول بحرف جاري، وفصل مشغول بحرف جاري أو بإضافة كوصل يجري. ما هو المشهور؟ مشهور؟ الفعل. الأمثلة التي رأيناها، هل الفعل متصلا بالشاغل أو متصل عنه؟ متصل به. يقول لك لو فصل، ننتبه، لو فصل المشغول عن الشاغل بماذا شغل؟ قال إما بحرف جر وإما بالإضافة. مثلا زيد مررت به. أين الشاغل؟ مرات شاغل به الضمير في به. هل متصل بالمشغول أو منفصل؟ منفصل بماذا؟ بحرف جر. يقول المؤلف يجري كوصل، يعني الأحكام كأنه اتصل بالضمير لا فرق إلا إذا لا فرق في الشاغل في الأحكام، سواء كان متصلا بالفعل كما رأينا أو منفصلا. بأي شيء يكون منفصلا؟ بحرف جر، بحرف الجر أو بالضمير بالإضافة. تقول زيد ضربت غلامه، هذا بالإضافة. بالإضافة. زيد مررت به، هذا بحرف الجر. ثم قال وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل. هذه هذه الأحكام ليست خاصة بالفعل، بل تعطى حتى للاسم الذي يعمل عمل الفعل. ما الاسم الذي يعمل عمل الفعل؟ اسم الفاعل. نعم. قال وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل ان لم يكن مانع حصل. اذا لم يكن هناك مانع لا فرق بين الفعل والاسم. مثلا زيد انا ضاربه، زيد ضربته، زيد انا ضاربه، نفس الشيء. ثم البيت الأخير يذكر يذكر زيد يحبه عمرو. زيدا ضربت رجلا يحبه. ما الفرق بين المثالين؟ فاصل. زيد يحبه عمرو. هنا الضمير الضمير متصل. متصل. هل يعود على الاسم السابق أو على شيء آخر؟ شيء آخر. شيء. العمر يحب عمر. زيد يحبه عمر عمر عمر. الضمير على عمر. اسم سابق. نعم. على الاسم السابق. على الاسم السابق. نعم. زيد يحبه أي يحب زيد عمر؟ نعم. وهنا. ضربت. زيدا. ضربت. هنا عفوا قبل هذا هنا. أجنبي أو ليس أجنبيا ضمير يعود على أجنبي ما على أجنبي. يعني كلام شخص غريب وليس غريبا. ليس غريب. غريبا. عمر. زيد رجل زيد. وهنا. سيدا غريب رجل رجل يقول هنا لا فرق بين هذا وبين هذا يسمونه ماذا يسمونه الأجنبي رغم كونه أجنبيا إلا أن له علاقة بزيد تمام تبي حب عمرو وقع على من سيد على سيد ضربي أنا المتكلم وقع على من رجل ليس على سيد واضح وقع على رجل رجل هل هناك علاقة بين رجل وزيد؟ نعم نعم لماذا لأن رجل يحب زيد يحب زيد زيد مثالين لا فهم مثالين هنا في هذا المثال الضمير يعود على زيد زيد على أجنبي أو ليس أجنبي ليس أجنبي ليس على أجنبي الضمير يعود على زيد الآن هذا زيد حب عمر وقع على زيد زيد زيدا ضربت رجلا يحبه ضربي انا هل وقع على الاسم السابق على الرجل الرجل وقع على الاسم السابق نعم ولا لا لا, لا. اذا لم يقع على الاسم السابق سابق. ماذا وقع على اسم بعد على رجل, رجل. اجنبي او اجنبي اجنبي لا يعرفه بقي اجنبيا او ذكرت علاقه بينه وبين زيد ذكر علاقه يعني حتى لو كان اجنبيا لكن ما دام له عنده علاقة مع زيد الاسم السابق يطاع هذه الأحكام هنا قال مؤلف وعلقة حاصلة في علاقة وفي علاقة هنا علاقة فيها علاقة بين ماذا؟ بين زيد الرجل كالعلاقة الموجودة بنفس الاسم السابق زيد وعمر عمر ربما في أصعب لأجل لا فرق في الأحكام السابقة بين أن يكون الضمير له علاقة بالاسم السابق أو له علاقة باسم أجنبي لكن عنده علاقة له علاقة بالاسم السابق أوه نعم هذا بعيدا طيب نبدأ بالأسئلة أستاذ لو سمحت الأسئلة يعني تنقص هنا شوية والله يدي مشيت 130 سؤال ونحن والله 130 لا والله 130 أنا موريهم لك يعني في كل بيت تعطينا سؤال عن 300 بيت نعم ولا أسئلة نعم ولا تجيب لنا الآن على بالأسئلة أكتب الآن إن شاء الله في إلى آخر سنة المرة هناك إن شاء الله نصدق عليها. يعني أنا أتكلم كمسؤولة يعني كلهم موافقين ليس يعني أنا فقط. نعم. نعم إحنا موافقين شيء. إيه يعني. أبي أمشي مقصود من الأسئلة. أي أنا فهمت نعرف معنى. مساعدة الأسئلة. لا لا نترك الأسئلة لكن نقص فيها شوية يعني ما نعرفش في عمر. خلاص. 24 سؤال. النقص ليس الآن. خلاص. معنى في يجب أن نأخذ كل سؤالين الآن. لكن في الأخير نشوف ما هي الأسئلة التي يمكن السؤال عنها. لو طرحنا الأسئلة مشكلة أكبر. لماذا راجع؟ طالب الطالب يريد مراجعة لا يعرف ما الذي يراجع ما الذي لا يراجع. لا. فنعطيه أسئلة كلامه. خلاصة. نعم انا معك لا نترك الاسئله واجب الاسئله عشان يعني تساعدنا برشا في انت عندك مشكله ايوه عشان انا عندي مسؤوليه نكتب في الاسئله يعني في الحصه الاخيره ان شاء الله سوف نتفق على بعض الاسئله ونتركها ان شاء الله ان شاء الله يعني 300 سؤال 300 يعني راح نصل ان شاء الله ولا 500 500 سنرجع يعني هذا فقط للفقه ولا اسئله اول عارف الاشتراك كيف يعرب الاسم السابق كيف يعرب الاسم السابق كيف يعرب الاسم السابق متى؟ رفقا بالقوارير. شيخ رفقا بالقوارير. أنا لا لا أنا المشكلة شيء شيخ أنت في عالم وأنا في عالم. ولكن أعرف القوارير هم الرجال. والجمع. فالجميع من الإخوة الآن يختارون وراء الأخوات. لا لا بضعتي. مو سؤال؟ متى؟ متى يجي ورصب الاسم السابع؟ والشيخ ولكن كل إنسان يتكلم على لسانه يعني. لا يتكلم احد على لسان الجميع. مشكله هذه مشكله اخرى. اوكي احنا فوتها يعني. لا انا اذا انا ما تكلمت اذا ما سمعت. لا تتكلم عن الحروف. هي الاسئله يعني قادر الواحد يترك الاسئله ويراجع الابيات يطيح في الأسئلة يعني نفس الشيء هي يطيح في حفظ يعني إذا كان الإنسان راجع كل الأبيات هو وكأنه يراجع الأسئلة يعني إذا راجع الأبيات ما بقاش المشكلة أنا فقط نحن نضع الأسئلة حتى يعني فالطالب ماذا سوف يراجع مثلا الطالب يقرأ والنص وحذف والإنسان السابق وما يختص بالقراءة هذا ليس فهمه لكن كتوضيح للإجابة وتوضيح كذا نضع سؤال نقول متى يجب نصب الاسم السابق فيكون عنده جواب واضح المفروض مشكلة هناك كثرة القواعد هو المشكلة حتى لو لا شيء يعني حتى لو قرأنا نحن فقط الأبيات نفهم خلينا نبحث على حل هم نقول صعوبة نقرأ البيت هكذا ونستخرج من القواعد كما تفعل أنا أكتب قاعدة في الصبورة نعم. ثم بعد القاعدة نعطيها مثال تفهم القاعدة ثم نحاول أن نستخرجها من كلام مؤلف لماذا نستخرجها من كلام مؤلف حتى لا يبقى هناك غموض للطالب والطالبة موافقين حتى 800 مش مشكلة انظر الحالات التي يختار فيها النصب على الرفع يختار فيها النصب على الرفع متى يجوز الوجهان على السواء متى يجوز الوجهان على السواء متى يختار الرفع هل هناك فرق في الحالات السابقة بين الفعل المتصل بالضمير وبين الفعل الذي انفصل عنه الضمير وبين الفعل الذي انفصل عنه الضمير بالحرف أو بالفعل بالحرف أو بالإضافة يعني بالحرف أو بالإضافة هل يجري الوصف مجرى الفعل في باب الاشتغال؟ Thank you. مشغول عنه مشغول عنه ويتأخر عنه فعل أن يتأخر أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل عامل في ضميره فقط كذا تقدم اسم ويتأخر يتقدم اسمه يتأخر فعلا عامل في ضميره أو في سببه في ضميره أو في سببه يحتاج ضميره أن يتقدم اسمه ويتأخر عنه فعل عامل في ضميره أو في سببه يلا سؤال ثالث كيف يعرف الاسم السابق كيف يعرف الاسم السابق مفعول به مفعول به بفعل محذوف وإما مبتدأ نعم سؤال دي بعد هذا متى يجب الاسم السابق إذا وقع بعد أداة خاصة بالدخول على الأفعال كإن شرطين متى يجب الرفع كم حال حالتان حال الأولى إذا وقع الاسم السابق بعد أداة خاصة بالدخول على أسماء كإذا الهجائية والثاني أن يعمل عمل ما قبله قبل الأداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. أن يقع اسم سابق بعد أداة تمنع أن يعمل ما بعدها فيما قبلها. متى يختار النصب؟ إذا وقع الفعل كان الفعل دال على الطلب أو وقع الاسم السابق بعد أداة الغالب يدخله على اسم أفعال ثالث إنشائي العطف عاطف بعد عاطف مسبوق بجملة الفعل ليس بينهما فصل نعم متى يجوز وجهان على السواء؟ أن يقع الاسم السابق بعد عاطف مسبوق بجملة ذات وجهين متى يترجح الرفع؟ إذا ظهر الكلام بين تقديري وعدمي فعدم تقديري أولى لو فصل الفعل عن الضمير بحرف الجر وبالإضافة ليس هناك فرق في العمل بعد هذا هل يجري مصر مجرى الفعل؟ الوصف، هل يجري مصر الفعل؟ نعم، يجري مصر هل سهلة؟ نعم يجري مصر الفعل، كم كلمة؟ نعم يجري مصر الفعل، أربعة تقول طويلة؟ وإذا قال لماذا؟ ها؟ وإذا قال لماذا؟ إذا قال لماذا يجري مجرى؟ تذكر له الأبيات وتذكر له القاعدة لا هو اللي يكون شعر شعر وفي حد من هذا كويس جلاله؟ أجد؟ خلي خلي خلي خلي خلي بسرعة Thank you. السؤال في البداية اذكر أقسام النواسخ باعتبار المعنى. المعنى أفعال وخروج. أفعال وخروج. الأفعال كان وأخواتها وظل وأخواتها أفعال مقاربة. والحروف الحروف المشبهة بليس وبين وأخواتها. Thank you. ويسمى الفعل اللازم والفعل القائم الخاسر، بمعنى انه قصر على فاعله فلم يصل الى المفعول. قال المؤلف: عرف الفعل المتعدي بقوله علامة الفعل المعدى ان تصلها غير مصدر به نحو عمل. علامة الفعل المعدى هو ان تتصل به ها لغير المصدر. الدرس فهم عندنا كلمة فهم. أنا أريد أن أعرف هل فهم لازمة أم متعدية. واضح؟ أقول الدرس فهمت فهمته أو فهمت أنا فهمته. الكلام سمعته. القرآن حفظته. لا تقول الكرسي جلسته. هذا لازم. إذن ما هي علامة الفعل المعدى؟ أن تتصل به ضمير لغير مصدر. لغير مصدر. واضح؟ وفي الغالب أن تكون هذا أن يكون هذا الضمير يمكن الإتيان به بعد تاء الضمير. سمعته كذا. إذن علامة الفعل المعدى أن تتصل به هاء أي تتصل به ضمير لغير مصدر لا يعود على المصدر. لو كان يعود على المصدر فهذا لا تعدي. الخليج جاء في هنا يقول القيام قام لازم متعدي لازم. لا تقول قامه تقول قام زيد. لكن لو قلت القيام قامه زيد. طب القيام هذا قيام. القيام قامه زيد. مصدر مصدر. ضمير بزيد يعود على قيام. قيام غير قيام. مصدر مصدر. مؤلف يقول غير مصدر. فلو كان الضمير يعود على المصدر إذا الضمير لا يعود على المصدر. فيعاد الضمير على المصدر لا يدل على أن الفعل متعدي. لا يدل على أن الفعل متعدي. لا هو لازم. إنما المتعدي هو الذي يتصل به ضمير ولا يكون عائدا على المصدر. زيدا رأيته. الكلام سمعته. الدرس فهمته. الكلام الكرسي جلسته. إذا هل يدل على جلسة؟ لا متعدي. الفصل دخلته ممكن؟ نعم نعم ممكن. الفصل خرجته لا لا ممكن. خرجت الفصل لأنه لازم لازم خرج لازم ودخل متعدي. ماذا تفعل به؟ قال المؤلف هذا الدرس سهل ليس صعب. قال فانصب به مفعوله. فانصب بالفعل المتعدي مفعوله تقول عنده مفعول به. إذن الفعل المتعدي لا يسمى متعديا الا اذا كان عنده مفعول به بشرط ان لم ينب عن فاعله لانه لو ناب عن فاعل لو ناب المفعول به عن الفاعل فهل يكون الفعل له مفعول به ولا يبقى الفاعل؟ لا يبقى الفاعل. اذا ما شرط نصب الفعل المتعدي للمفعول لا ينوب المفعول به عن الفاعل لانه لو ناب عن الفاعل لا يكون منصوبا المؤلف يقول فانصب لا يكون منصوبا كيف يقول مرفوع ما سبق لنا. اذا ماذا يعمل الفعل المتعدي؟ ينصب المفعول. نصبه للمفعول له شرط. ما هو شرطه؟ لا ينوب المفعول به عن الفاعل. فلو ناب المفعول به عن الفاعل فيصبح الفعل عنده مرفوع ومنصوب. منصوب مرفوع نائب الفاعل. شيخ يعني صراحة كن تعيد يعني من الأول يكون أفضل الشيخ. نعم الفعل المسماري متعدي ولازم. نعم الفعل المتعدي ما هو تعريفه؟ لا يتعدى أن يتصل به ضمير لغير المصدر. كل فعل اتصل به ضمير وكان هذا الضمير لا يعود على المصدر فهو متعدي. هذا الفعل المتعدي ماذا يعمل؟ ينصب المفعول به. نصبه للمفعول به له شرط دائما. شرطه لا ينوب عن الفاعل لانه لو ناب عن الفاعل اصبح مرفوع ليس منصوبا لانه نائب عن الفاعل مرفوع. الفاعل مرفوع. تدبرت فعل وفاعل والكتب مفعول به. هذا فعل لازم متعدي لان النصب فلو أردنا أن نبني هذا للمجهول كما نقول تدبرت الكتب كما صح الآن مرفوع لم يبقى من منصوب بل أصبح مرفوع. ولازم غير المعدى ما هو لازم؟ إما تقول له غير المتعدي. لو قيل لك مثلا عرف المتعدي والنادي تقول المتعدي هو الذي يتصل به ضمير لغير المصدر واللازم غيره. لكن لو قال لك عرف اللازم تقول هو الذي ليس متعدي لا يتصل به الضمير او تقول هو الذي ليس له مفعول به ولازم غير المعدى. ثم ذكر بعض الافعال التي تلازم اللزوم بمعنى لا تقول تعديا ابدا فقط. وحتم تحتيم يعني وجب يعني وجوب. لزوم افعال السجايا هناك الافعال تدل على السجايا والطباع. سجية خلقة طبيعة دائما لازم. قال كناهي نهب كتير جشع يعني جشع دائما مفتوحة. كذلك كرومة كذلك شروفة شروفة يعني كبرى و شرف يعني طبعه انه شريف طبعه انه كريم. هذا لزوم افعال السجايا. ما هو السجايا؟ طبيعه الخلق. كذا فعللا كل اسم على كل عفوا كل فعل على وزن فعللا فهو لازم. مثل اختتت وان يقشعر كثيرا. والمضاهق عن سسا افعلل مثل صوص يعني الافعال الملازمه الافعال التي تكون دائما لازمه متعد. وهي اولا لازمه دائما وهي متعدده افعلنا الرابع وما اقتضى نظافة أو دناسة نظافة مثل طهر المكان ونظف المكان وضده وسخ المكان ودنس المكان دنس واضح؟ النظافة والدنس أو عارضا الأصل بالإسلام الصحة والمرض صحة مرض عارض تقول مرض الرجل فما دام أن هذا الفعل يدل على حول يعني شيء حدث لازم الشيء طارئ كل افعال سافر الرجل واضح الاصل فيه انه اقامه سفر اقام لكن السفر او المرض شيء طارئ او طاوع عن معدل واحد طاوع عن معدل واحد شوف دحرجت الكرة متعدي ولازم متعدي فتدحرجت يعني طاوعتني ووافقت هذا المطاوع رغم المطاوع طاوعه يعني وافقه أغلقت الكتاب فانغلق يعني طاوعني واضح هذا؟ ليس الأول الثاني ليس الأول الثاني دحرجته فتدحرج يعني فوافقني في تدحرج الأول كانت دي والثانية الثاني هو لازم هو نفس الفعل هو لازم فدحرج إذا هذه كم نعيدها الأفعال التي تكون دائما لازمة وليس لها مفعول به الأول والثالث ما كان على وزن افعل لنا كحرام جمع والرابع ما دل على النظافة والوسع خرج عنها قسم قسمين نظافة أو ضد نظافة والدنس والسادس ما دل على العرض يعني ضد الأصل والسابع طوع ما طوع المطاوع لي أفعل المطاوع المعدل الواحد كما امدد مده فامتد مده طوع ليس الأول لو كان ليس الأول الثاني نعم هذا الفعل لازم أحيانا لا يحتاج إلى شيء تقول جلس الطالب واضح أحيانا لا يحتاج إلى مفعول تقول مررت يقال لك بمن مررت يحتاج الى مفعول ما دام يحتاج الى مفعول لكنه فعل قاصر يتصل الى المفعول بواسطه حرف الجر الان مره عندك انا مررت بزيد اقول مررت وزيد لكن مر فعل قاصر هو لازم لكن ذكره زيد لا بد تعدى تعدى بالجر بواسطة حرف الجر إذن الفعل المتعدي يصل إلى المفعول به بنفسه واللازم يصل إليه بواسطة حرف الجر قال المؤلف وعد لازما بحرف جر وعد لازما اللازم يتعدى إلى المفعول به ليس بنفسه إنما بواسطة حرف جر وإن حذف ضمير مضارع الخط وإن حذف فالنصب للمنجر ما هو المنجر؟ بزيد الباء حرف جر والاسم المنجر المجرور زيد فالاسم المجرور لو حذف منه حرف الجر يكون مصروف هذا كثير جدا مثلا تقول الفقه لغة الفقه اصطلاحا تقول هذا حكما هذا مرفوع حكما لو صحابي قال من السنة كذا أو نهينا عن كذا هذا من السنة من المرفوع حكما ويختم أن يقول الفقه لغة يضم بأنه خبر لا أصله الفقه في اللغة حذفت فيه فنصب هذا يسمونه منصوب على إسقاط الخافض إسقاط الخافض أصله فقه في اللغة في اللغة إذن لغتي. كان أصله الفقه في اللغة فلما حذف حرف الجر لغة المجرور لغة فقه لغة نقول له فقه لغة. نعم لغة. كيف نعرف لغة؟ موصول على إسقاط أقسام الفعل من حيث التعدي واللزوم مع ذكر علامته ما عمل الفعل المتعدي وما شرط ذلك اذكر الافعال التي يتحتم فيها اللزوم يتحتم فيها اللزوم. السؤال الذي بعد هذا بما يتعدى الفعل اللازم وما حكم الاسم المجرور اذا حذف حرف الجر سؤال أول ينقسم الفعل إلى قسمين متعدي ولازم متعدي ما هو السؤال الثاني عرف الفعل المتعدي الفعل المتعدي هو الذي تعدى الذي يتصل به يتعدى إلى المفعول به بنفسه يتعدى المفعول بنفسه وتتم السؤال مع علامته وعلامته أن يتصل بهذا هاء بغير ضمير ما عمل الفعل المتعدي يصف المفعول به وما شرط ذلك ألا ينوب المفعول به الفعل نعم عرفت الفعل الذي يصل الى المفعول به يكتفي بفعل متى يتحتم اللزوم نعم ما يفعل السجايا على السجايا والطيبة ما قد على وزن افعل لا او انفعل او فعل لا وما دل على النظافه او النجس او العرض او العرض او حرج او عدم او عدم بما يتعدى فعل لازم بواسطه حرف ما حكمه حكم الفعل إذا حذف سؤال أخير اسم المجرور إذا حذف ينصب شوف ينصب كل واحد المتسكر منه كذا إن شاء الله نحاول قدر المستطاع أن ننتهي مباشرة إن شاء الله هذه صح ثبتها شيخ المشكلة الشيخ في التركيز لا تثبت إلا إذا رجعت في البيت بالفعل شوف التركيز في حصص المراجعة لا أقبل أن الطالب يكسب الإجابة عندي أبداً إذا سوف نعيد الدروس من جديد من الأول إنما تكون الإجابة في البيت. في البيت. هنا نراجع هذه الإجابة ونستفيدها فقط. يعني ذو الصلقات الماضية والتي قبلها تقول ماذا يا شيخ الكتاب يكسب جوابه هذا لو أنك كتبت الجواب هنا سوف نعيد دروس من أول إلى آخر لا تجيب عنها في البيت لكن نراجعها ونثبتها هنا في القسم يعني واحد يدرب في البيت ويجي هنا أحسن أحسن حذف حرف الجر ينقسم الى قسمين اما ان يكون حذفه نقلا اي سماعا من العرب واما ان يكون مضطردا هذا قسم ثاني شوف الاسود يكتب اسمعي الاسود يكتب احسن شيخ الاسود نعم يعني إذن لو حذف حرف الجر فإن الاسم المجرور لا يبقى مجرورا بل يكون منصوبا وإعرابه منصوب على إسقاط الخافض هذا الحذف ينقسم إلى قسمين إما أن يكون هذا الحذف سماعا من العرب ليس له ضابط وإما أن يكون له ضابط يعني مضطرب الشعر لا الأول شعر فمما سمع من العرب طبعا إذا نقول هذا سماع من العرب لا يقاس عليه لا بد يكون سماع قال شاعر تمرون الديار نحن نعلم جميعا أن الفعل مرة هو لازم ولا يتعدى إلا بواسطة حق الجر تقول مرات بزيد فشاعر هنا قال تمرون الديار والأصل تمرون الديار تمرون بالديار فماذا فعل حذف؟ حذف الجر هذا اضطرادي أو سماعي؟ سماعي نقل من العرب عمل اضطرادي فهو الذي يكون قبل شيئين بين قبل أن وأن كثير جدا ما يحذف حرف الجر ويكون قبل أن أو قبل أن قبل أن أو قبل أن مثال ذلك عجبت من أن صافا عجبت بدون إن عجبت أن عجبت أن صافا عجبت أن صافا عجبت فعل وفاعل الفعل عجيب لازم متعدد لازم يتعدى بواسطة حرف الجر فحرف الجر هنا موجود أو غير موجود غير موجود حذفه هنا مضطرد أو منقول مضطرد لماذا لأنه جاء قبل أن كذلك أن تقول عجبت أنك مسافر مسافر إذا حذف حرف الجر ينقسم إلى قسمين إما أن يكون حرف الجر حذفه نقلا وإما أن يكون مضطردا يكون مضطردا قبل أن إن أو إن وأن يعني في أن وأن كيف تعرف هذه؟ نقول عجبت فعل وفاعل أن حرف نصب عجبت أن سافر مشكلة هذه عجبت أن سافر عجبت أن سافر عجبت أن سافر عجبت أن سافر أن سافر في عمار وأخوك فاعل وأن وما دخلت عليه أن وما دخلت عليه في محل جر أين حرف الجر؟ حذف محذوف تقديره ب أنا سافر مين؟ إذا نأتي بالمصدر نقول عجبت من سفر أخوك عجبت من سفر أخيك وهنا عجبت من سفري متى يضطرد حذف حرف الجر؟ إذا دخل على أن قال المؤلف وفي أن وأن يضطرد فما يضطرد؟ يضطرد الحذف مع أمر اللبس أمر اللبس يكون هناك التباس. لا يكون هناك لبس. يضطرد حذف حرف الجر إذا دخل على أن أو أن بشرط واحد ما هو؟ لا يكون اللبس. لبس. رغيف. هذا فعل رغيف. الفعل رغيف يتعدى بحرف جر إما في وإما عن. والفرق بينهما متضاد. فلو قلت رغبت عن الدرس بمعنى لم تعد لك رغبة فيه، رغبت فيه. في الدرس لك رغبة، هل المعنيين هل المعنيين مختلفان أو متحدان؟ مختلفان. متضاد. فلو أنك حذفت حرف الجر مثلا أنك حاضر، رغبت أنك حاضر، فهنا يحتمل أمرين، يحتمل أنك ترغب في حضور. حضوره أو لا تريد أن يحضر. فهنا حذف حرف الجر يؤدي إلى التباس. ما هو التباس؟ بين الحضور أو عن. فهنا لا يجوز، لا يجوز حذفنا. لماذا؟ لأن حذف حرف الجر يؤدي إلى التباس. إذن حذف حرف الجر قسمان، سماعي وقياسي أو مضطرد. سماع من العرب لا يقاس عليه، وأما المضطرد فهو الذي يكون قبل أن أو أن، هذا له شرطه وشرطه لا يؤدي ذلك إلى التباس. فلو أدى ذلك إلى التباس فإنه لا يجوز حذفه. ثم قال: والأصل صرف فاعل معنى كامل، كمن من ألبس من زاركم أو من ألبس من زاركم نسج اليمن. تقدم لنا أن الفعل المتعدي إلى مفعولين ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما هو أصله مبتدأ وخبر، القسم الثاني فليس أصله مبتدأ وخبر. أعطي مثال للفعل الذي يتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر. أعطيت زيدا درهما. أعطيت زيدا درهما. أين المفعول به الأول؟ زيدا. أين المفعول به الثاني؟ درهما. لو حذفنا أعطيته هل أصلهما مبتدأ وخبر؟ لا لا لا تقول زيد درهم. من هو الآخذ؟ المتكلم أو زيد؟ المتكلم. من هو الآخذ؟ زيد. هناك فاعل في اللفظ وهناك فاعل في المعنى. الفاعل في اللفظ هو المتكلم، والفاعل في المعنى هو زيد. فهنا عندنا قاعدة: الأصل أن نقدم ما هو فاعل في المعنى. كيف نقول؟ أعطيت زيدا درهما أفضل من قولنا أعطيت درهما زيدا. هذا الأصل قال المؤلف. والأصل سبق فاعل معنى. أين هو الفاعل في المعنى؟ زيد. لا يقصد المؤلف فاعل في اللفظ في الإعراب، لا، الفاعل في المعنى في الأخذ، وإذا توب هو الفاعل في اللفظ. من ثم جاء بالمثال. إذن لو عندك فعل يتعدى إلى مفعولين فإن ليس أصلهما مبتدأ وخبرا، فإن الأصل أن نقدم ما هو فاعل في المعنى. ففي مثالنا هذا زيد مفعول، الفاعل في المعنى هو زيد، فهو الذي يقدم، هذا هو الأصل فيه. كيف تقول كسوت زيدا ثوبا؟ لكن الشكل فعل في اللفظ متقدم على الفعل. من الآخر؟ زيدة. انظري فقط بين هذين فقط، ليس هذا. الأول والثاني لا تنظري إلى تو. الفاعل بالمعنى. إذا كان عندنا فاعل يتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما مبتدأ، ليس أصلهما خبرا، فإن الأصل أن نقدم ما هو فاعل في المعنى، أضيف كلمة في المعنى حتى لا نفهم أنه يقدم على تو، لا يقدم في المعنى. هل هذا واجب أو جائز؟ الأصل واجب. لا جائز. جائز. الأصل أن يقدم ويجوز أن لا يقدم. لو قلنا أعطيت درهما زيدا تقدم ولا يتقدم؟ لم يتقدم. لم يتقدم. هذا موافق للأصل مخالف له؟ مخالف. مخالف. ما هو الأصل؟ زيد أعطيت زيدا درهما. أن نقدم الفاعل. الفاعل في المعنى. فهنا من الذي استفاد من الثوب؟ من الذي أخذ الثوب؟ زيد. زيد. وهنا من الذي أخذ الدرهم؟ زيد. الأصل أن يقدم زيد. لأنه أصل. فاعل في المعنى. فعلا. لكن يجوز تأخير الفعل بالمعنى ما انتبهت. يجوز ثوبا زيدا يجوز، لكنه مع جوازه أصلا خلاف الأصل. خلاف الأصل. ويلزم الأصل ما وجب. ويجب تقديم الأصل. ما هو الأصل؟ زيد أعطيت زيدا درهما الفاعل. تقديم الفاعل زيد في المعنى. ويجب تقديم ما هو فاعل في المعنى لموجب عرى. عرى بمعنى طرأ. إذا طرأ هناك موجب كان يكون هناك التباس. إذا كان هناك التباس. التباس. مثلا أعطيت زيدا عمرا. أعطيت زيدا عمرا. هنا يجب أن نقدم ما هو فاعل في المعنى. لماذا؟ لأننا أحدهما أعطى الآخر آخر والآخر معطى. معطى. فالآخر هنا هو زيد والمعطى هو عمرا. فلو قدمنا عمرا لربما فهم السامع أن الآخر هو عمر. عمر. فيختل المعنى. هنا يجب التقديم. نقدم ما هو فاعل. ما هو الأصل؟ تقديم ما هو فاعل في المعنى. يجوز تقديم غيره؟ نعم يجوز، لكنه في الاستباس. متى يجب؟ إذا كان التباس. إذا كان التباس. ما الذي يقول؟ بموجب عرى. إذا هنا في الحالة يجب تقديم الفاعل بالمعنى. الفاعل بالمعنى. يجب تقديمه. هناك نقطة أخرى. ويجب تقديم ما هو مفهوم. عندما نقول يعني أعطيت درهما زيدا. نعم يجوز. نعم يجوز. لأن عفوا لأن زيد إعراب، يعني نقول درهما مفعول به مقدم. مقدم. نعم. نعم. نعم. لا نقول المفعول الأول ومفعول الثاني. فعل بمعنى يبقى فاعل بمعنى. نقول مفعول به ثاني مقدم وزيد يقول. نعم. هناك ثلاث حالات. الحالة الأولى الأصل. ما هو الأصل؟ تقديم الفاعل في المعنى. ويجوز أن يقدم غيره. الثاني وجوب تقديم ما هو فاعل في المعنى. إذا كان التباس. والثالث وجوب تأخير ما هو فاعل في المعنى. يجب تأخيره. سنة ما درناهش. الآن سنة أخرى. وترك ذاك الأصل. تركه. ما هو الأصل؟ تقديم. تركه. تأخير. تأخيره. قد يرى حتما. وجوب. وجوب. أعطيت الدرهم. زيدا صاحبه. من الآخر؟ الدرهم أو الصاحب؟ صاحب. فالأصل ماذا نفعل؟ نقدم الصاحب. صاحب. لكننا سبق لنا في باب الفاعل الأصل في الضمير أن يعود على ما قبله أو على ما بعده. ما قبله. على ما قبله. لو أننا قدمنا صاحبه هنا وقلنا أعطيت صاحبه الدرهم، ضمير في صاحبه يعود على ما بعد. ما بعد. على ما قبل هنا. يعود على الدرهم. ولو قدمنا صاحبه سوف يعود على نفس ما قبله. طيب. صاحبه الدرهم. الضمير هنا يعود على ما؟ الدرهم. بعده. يجوز؟ لا يجوز. الأصل في الضمير أن يعود مقبل. على ما قبل. فهنا يجب تقديم ما ليس فاعلا في المعنى وهو الدرهم. الدرهم. لماذا؟ لأن الضمير يعود. ضمير. ما هو المانع؟ ضمير يعود على ما قبله. نعم. لو أننا قدمنا ما هو فاعل في المعنى لعاد الضمير على ما قبله. بعده. بعده. وهذا لا يجوز. كم حال الآن؟ ثلاثة. ثلاثة. نعيده. الحالة الأولى الأصل. ما هو الأصل؟ نقدم ما هو فاعل في المعنى. هل يجوز العكس؟ يجوز. يجوز. لكنه خلاف الأصل. خلاف الأصل. الثاني. وجوب تقديم ما هو فاعل في المعنى في الالتباس. التباس كان عن الالتباس. لا ندري من الآخذ ومن المعطى. الثالث وجوب تقديم ما هو فاعل في المعنى متى اذا كان ضمير يعود على ضمير في الفاعل. في الفاعل في المعنى ضمير يعود على ما قبله. نعم يعود على ما بعده. ما قبل خلي يعود على الفعل الثاني. ثم الفعل المتعدي ماذا عنده؟ ماذا عنده؟ متعدي ماذا عنده؟ المفعول به. المفعول به فضلا أو عمدا؟ عمدا. عمدا وفضلا. عمدا. قلت عمدا وفضلا. عمدا. قلت فضلا وعمدا. عمدا. يعني تتفهمون أنك تستخدم الكلمة. عمدا وفضلا. فضلا. ما هي العمدا؟ الفعل. ليس الفعل. فاعل. فاعل. النائب والمبتدا والخبر. فالمفعول ليس عمدة. يجوز حذفه؟ يجوز. يجوز حذفه. وحذف فضلة أجز. يعني ما حكم حذف فضلة؟ جواز. هل فهمت الضبط؟ تقول نعم فهمته. لكن بشرط. ما هو شرط؟ دليل المعنى. إن لم يكن هناك ضرر بحذفه. إذا ماذا يجوز؟ يجوز إذا لم يكن هناك ضرر. والضرر أو نقول متى يجب ذكره؟ يجب ذكره في موضعين. الموضع الأول إذا كان صيغة للجواب أو إذا كان محصور. الفضلة تحذف أو لا تحذف؟ تحذف. حذفها ينقسم إلى قسمين: جائز وواجب. فالجائز جائز. أما الواجب إذا كان يجب عفوا لا الفضل جائز. جائز لكن واجب. يجب ذكر الفضلة في موضعين. الموضع الأول إذا كان جوابا عن سؤال. أنا سوف أسأل شخصا أقول له ماذا فهمت؟ كل شيء. ويقول فهمت. يمكن لا بد أن يقول درسا. فهنا الدرس مفعول به. عمدة أو فضلة؟ فضلة. فضلة. فضلة. ما حكم ذكرها؟ واجب. واجب. لماذا؟ وقعت جوابا لسؤال. يعني كحذف ما سيق جواب او كان محصور. يعني هنا لا يجوز يعني حذف. لا يجوز حذفه. تفضل. لا يجوز حذفه. يجب ذكره لانه وقعت جوابا. سبق لنا ايضا ان لو كان هناك شخص ما حضر الطالب إلا الدرس. أنا عندي حصر. هل الحصر الآن في الطالب أو في الدرس؟ ما حضر طالب إلا الدرس. إلا الدرس. الطالب ولا الدرس؟ طالب. ما عندي مشكلة الطالب. أنا أعرف أن الطالب حضر. لكن لا أدري ماذا حضر. فذكر الدرس هنا واجب وجائز. واجب لأنه محصور. شوف شخص طالب. لا يدري لا ندري هل حضر الدرس أو حضر غير الدرس. فنقول ما حضر الطالب إلا الدرس. أين المشكلة عندنا هنا؟ في الطالب أو في الدرس؟ درس. في الدرس. فهنا يجب ذكر الدرس لأنه محصور. يعني والمحصور يجب ذكره. إذن ما هي الفضلة؟ استغنى عنها. العمدة يستغنى عنها. استغنى عنها. ليس بالضرورة تكون موجودة في الكلام. ما حكم حذفها؟ واجب وجائز. دائما جائز. لا بشرطين. شرط اول ان تقع جوابا لسؤال او محصوره او تكون محصوره. ففي هاتين الحالتين يجب ذكرها. لأن الكلام عليه يتم إلا به. كما أنه يجوز حذف العمدة فضلة، يجوز حذف عامل فضلة. ما هو عامل فضلة؟ فعل. قال مالك ويقذف نصيبها إن علم. أسأل شخص يقول له ماذا قرأت اليوم؟ يقول الدرس. أي قرأت الدرس. ماذا حدث؟ فعل. لماذا حدثه؟ لأنه علم. لأين علم؟ من السؤال. قال مالك ويحذف ناصبها ضمير يعود على الفضة. يحذف ناصب الفضة إذا علم. ما معنى إذا علم؟ عرف. دل على دليل. وقد يكون حذفه ملتزما. واجب. واجب. قرأنا موضع منه. ما الذي يذكرون؟ كيف؟ قرأنا موضع منه من حذفه وجوبا. حذف الفعل. فعل. تقدم. خاصة ذاكرة الآن. مشكلة. مشكلة كبيرة جدا. قرأناها اليوم. اليوم. نعم اليوم قرأناها. فعلا. في باب الصيغة. عجشة. الفعل. ضمير يعود. ما هي الفعل حال ولا محل الصيغة؟ يجب نصبه متى؟ إذا كان وقع. إن زيدا رأيته فسلم عليه. اهرب زيدا. أنا في المحذوف. فعل مفعول به لفعل محذوف وجوبا. وجد. شرحنا هذا. لا يجمع بين المفسر والمفسر. إذا يقول مالك وقد يكون حذفه أي حذف الناصب ملتزما. معنى ملتزما. واجبا. واجبا. واجبا. وذلك إذا كان في خلل. نذكر لكم حاجة ولا تسألون؟ اذكر اذكر واحدة بالمثال بقى. طيب اكتبوا عبيت ويحذف الفعل وجوبا يا فتى في سبعة من المواضع أتى ويحذف الفعل وجوبا يا فتى في سبعة من المواضع أتى في باب الاشتغال والنداء في باب الاشتغال والنداء كذلك في التحذير والإغراء تحذير التحذير والإغراء كذلك في التحذير والإغراء ومثال وما جرى مجراه وما جرى مجراه كذا في الاختصاص لا تنسى كذا في الاختصاص لا تنسى لا تنساه لا تنساه لا تنساه مولود الأول حذف اشتغال على مثال ثاني النداء يا محمد يا حرف النداء محمد منادى منادى محمد منادى قد انت بيقول المنادى من المنصوبات المرفوعات مرفوعات مرفوعات من منصوبات المنادى من المنصوبات هنا محمد جاء عن ضف في محل نصب سؤال لماذا محمد في محل نصب ليس في محل رفع لان يا نائبه عن الفعل تقديره انادي محمد صح فهنا محمد لان المنادى نوع من انواع المفعول به هي لا تعمل شيئا لكن لماذا عملت هنا النصب إنها نابت عن الفعل قال يا نائبة عن الفعل المحذوف وجوبا لا يجوز لك أن تقول أنادي فهمتم؟ هذا اشتغال والنداء كذا كافي؟ تحذيري هناك تحذير هناك إغراء التحذير تحذر شخصا والإغراء يعني تشجعه لو قلت الأسد ما معنى هذا؟ تحذيره لكن لو قلت تفضل شجعه العلم هذا إغراء فالأسد تقول احذر الأسد، الأسد مفعول به بفعل محذوف وجوبا. احذر احذر. لو قلت الدراسة الدراسة يعني ادرس ادرس الثانية الثانية الثانية الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة أيوة كذلك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وأنا ملكتي ملك هو هذا كذلك المثل المثل ليس مثل المثل هناك عربي رأى البقر تأكل من العشب العشب يعني من الزرع فلو قال أرسل الكلاب على البقر تكون جملة طويلة طويلة فقال الكلاب على البقر نعم الكلاب على البقر أرسلها أرسل الكلاب على البقر فالكلاب هنا مفعول بفعل محذوف وجوبا هذا مثل عربي فكل شخص كلما رأيت شيئا وأردت أن تنقل هذا الشيء تقول الكلاب على البقر هذا مثل مشهور من كلام العرب كذلك إذا جرى مجرى لو أن هناك مثلا دولة أو بلد أو كذا استخدموا أسلوبا مثل هذا الأسلوب ما جرى مجرى يحذف أيضا الوجوب أوكي كذا في لي الاختصاص يقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء نحن قد يراد به نحن البشر لكن ما قال نحن أخص معاشر الأنبياء فمعاشر منصوب على الاختصاص تقديره أخص وأخص حقه واجبا هذه سبع من المواضع يحذف فيها فعل وجوبا إذن وقد يكون حقه ملتزما في هذه المواضع السبع التي ذكرناها وحصل الأبيات حتى نحن بعض الأسئلة قلنا إن حذف حرف الجر ينقسم إلى قسمين إما جائز وجوبا ماذا؟ حذف نعم حذف إما مضطرد إما سماع متى يضطرد؟ إذا دخل على أن أو أن نعم إذا تعدى المفعول إذا تعدى الفعل إلى مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا فما هو الأصل؟ يتقدم تقديم ما هو فاعل بالمعنى نعم تقديم ما هو فاعل بالمعنى هل يجوز أن يتقدم غيره؟ نعم يجوز متى يجب تقديم ما هو فاعل بالمعنى؟ خلاف الأصل إذا كان هناك لبس فلا ندري من الآخر من المعطي ومتى وهل يجوز وهل يجب تقديم غير ما هو فاعل بالمعنى؟ نعم يجوز متى؟ ضمير ضمير يعود على المفعول ما حكم حذف فضلتي وجوب وجوب بشرط جائز بشرطين الا تقع جوابا للسؤال ومحصور محصور حذف فضلتي ما حكم حذفه وجوب الجواز ومتى يجب اذا كان محصور السبعه نسال ما هو آخر سؤال أخذنا ما هو؟ آخر سؤال أخذنا ما يتعدى اسم المجرى الذي يجرى بما يتعدى الفعل الذي وما حكم المجرى نعم يا حذف حرف الجر اذكر أقسام حذف حرف الجر اذكر أقسام حذف حرف الجر اذكر أقسام حذف الجر متى يطرد حذفه وما شرط حذفه متى يطرد حذفه وما شرط حذفه إذا تعدى الفعل إلى مفعولين الثاني إلى مفعولين الثاني من المفعولين ليس أصله خبرا فما هو الأصل ليس أصله خبرا فما هو الأصل متى يجب تقديم ما هو فاعل في المعنى متى يجب تقديم ما هو فاعل في المعنى؟ متى يجب تقديم ما هو ليس فاعلا في المعنى؟ متى يجب تقديم ما هو ليس فاعلا في المعنى؟ ما حكم حذف الفضلة؟ ما حكم حذف الفضلة؟ ومتى يجب ذكرها؟ ومتى يجب ذكرها؟ هل يجوز حذف ناصب الفضلة؟ ومتى يجب حذفه؟ ومتى يجب حذفه؟ سبق لنا في أول درس الاشتغال وقلنا بأن الاشتغال كم عامل عندنا؟ واحد ومع عمولين. هنا العكس نفس المثال تلعب ثلاث عندي زيد كم فعلا في الجملة؟ فعلا خرج تريد من زيد أن تكون مرفوعة لأنها فاعلها ورأيت تريد من زيد أن تكون منصوبة لأنها مفعولها فهما خرج ورأيت يتنازعان ويتخاصمان في العمل زيد فعل في العمل فخرج تريد هكذا خرج ورأيت زيدا ورأيت خرج ورأيت زيد قال مؤلف العاملان اقتضيا تنازع طلبا عمل في اسم عمل في اسم قبله فللواحد منهما العمل يتعذر علينا ان نقول زيد دن اذا سوف يكون عمل لي واحد للواحد زيد او زيدا عند المؤلف رحمه الله قال ان عاملان ليس في عاملان عند المؤلف رحمه الله لا يمكن ان يكون التنازع في ثلاثه لا يمكن واضح لكن عند غيره يكون التنازع في اكثر من اثنين يكون ثلاثه واربعه والصواب ما اليه غير المؤلف النبي صلى الله عليه وسلم تسبحون وتحمدون وتكبرون ثلاثا وثلاثين كم هذه ثلاثة هذه إذن لو أن هناك عاملين يطلبان العمل في معمول واحد وتنازعا فيه هذا يسمى باب التنازع نتفق ليس هناك شيء واجب سواء أعملت الأول أو الثانية لا يعاب عليه إلا يبقى الأفضلية قال مؤلف والثاني عند أهل البصرة والثاني أولى عند أهل البصرة والثاني أولى عند أهل البصرة البصريون يقولون الثاني أولى بالعمل من أول الأول واختار عكسا غيره من غير البصرة الكوفية اختاروا العكس إذن المسلمون يقولون إن الأفضل هو أن يعمل الآخر الثاني بقربه والكوفيون يقولون إن الأفضل أن يعمل الأول حساب المبتدئ ما في وجه اختيار يبقى أيهما الأول تكلم كلمة آتوني أفرغ عليه قطرا فقطرا تتنازع فيه آتوني و أفرغ آتوني قطرا أو أفرغ قطرا هذا كثير في اللغة العربية طيب نبدأ الآن في التفصيل إذا نعيد عندما نسمع كلمة التنازع يتبادر إلى ذهننا أن هناك ميلان ميلين أو أكثر ومعمول واحد وكل واحد منا تنازع العوامل تتنازع العمل العمل في واحد أيهما الأولى؟ أولا هل تنازع واجب؟ لا تنازع جائز خيالي، لكن أيهما الأولى؟ البصريون يفضلون الثاني قربه والكوفيون يفضلون الأول سبقه. وأعمل المهمل في ضميري ما تنزعه نحن نفكر في كيف نزل المشاكل وانت ضفت شعرا هنا آه شعر ذا هذا شعر تكش سقط لي كتاب سقط رفعت كتاب جمع شعر وجدت حمزة طيب نحن أفضل مثال أتي به كلام مؤلف كلام مؤلف وين نستمع إلى السؤال التالي هل يمكن في باب التنازع أن نرضي العاملين معا ونترك لهم مجال في العمل أو العمل للواحد للواحد فللواحد منهما العمل إنه يتعذر فالذي يعمل عمل والذي لم يعمل سوف يهمل كيف إهماله يظهر لا يظهر هو الذي سوف نقرأه له شخص له ابنان أحيانا يسيئان وأحيانا يحسنان تقول يسيء ويحسنان ابناك طيب عملنا الأول والثاني ثاني الله أكبر يسيء ويحسنان ابناك يسيء ابناك ثاني لأنه نفس عملنا ثاني لأنه في نفس يعني يحسنان ابناك بصرة أيوة قول ثنا مثنى نحن قلنا شيخ في الفاعل أن الفعل يجرد مع المسة الثانية يجرد قرأنا هذا يجرد إذا عمل أول والثاني أول عمل الأول فهنا يسيء فعل مضارع مرفوع بالضمة ويحسنان فعل مضارع مرفوع بالثبوت نون نون فاعل وابناك فاعل يسيء لأنه مجرد طيب عكس هذه سيئان ويحسن ابناؤك ابناؤك ابناؤك الأول والثاني ثاني أعملنا الثاني وأهملنا الأول صح لو أننا أهملنا أحد العاملين ليس معنى إهماله إلغاؤه عن العمل لا إهماله المراد أنه يعمل في الضمير إذن الذي يعمل يعمل في الظاهر والذي يهمل يعمل في الضمير ما الذي أهمل هنا الأول والثاني الثاني أين عمل في الضمير وهنا في ومن الأول أين عمل في الضمير فهمنا وأعمل المهمل في ضميري ما تنازعه بمعنى هذا الضمير يكون مناسبا للاسم المتنازع عليه فهل هذا مثنى؟ نعم أتينا بهذا المثنى لو كان هنا أبناؤك يحسنون جمع فإن هذا؟ ولا تجي مع أول لو أننا أعملنا أحد العاملين ماذا نعمل بالآخر؟ نهمله ما معنى إهماله؟ يعمل في الضمير ولا نفهم إلغاؤه نهائيا هنا المشكلة فقط هذا الضمير هل نذكره ولا نذكره؟ هنا المشكلة فقط هذه المشكلة جوابت لنا المشكلة أين هي؟ لو أننا أهملنا أحد العاملين أين يعمل؟ في الضمير يظهر أو لا يظهر؟ هنا السؤال ننتبه الضمير قد يكون متصل الإعراب مفعول أو منصوبا أو مجرور كم هذه؟ ثلاثة الفعل أو العامل إما أن يكون ضمير مقدم مؤخر هنا مقدم مؤخر مقدم مؤخر نعيد الضمير إما مرفوع منصوب إما منصوب إما مفتوح مجرور مجرور نعم والعامل إما أن يتقدم يتقدم أو يتأخر نستمع إذا أعملنا الثانية أعملنا الثانية نعم في الثانية في الثانية عملنا ثانية ماذا نعمل الأول ضمير نهمله في ماذا نعمل يهمل إهماله يعمل في الضمير طيب نسمع إذا أعملنا الثانية وأهملنا الأول فإنه سوف يعمل في الضمير سمعوا فإن كان الضمير مرفوعا ظهر كما هنا إنه فاعل وإن كان منصوبا أو مجرورا لم يظهر هذا بالأول أعيد إذا أعملنا الثانية ما حكم الأول؟ يهمل يهمل ما معنى إهمل؟ يعمل في الضمير هذا الضمير مرفوع هل يجوز ذكره أو لا يجوز ذكره؟ والجواب إذا كان مرفوعا يجب ذكره لأنه عمدة والعمدة لا يجوز حذفها وإذا كان منصوبا أو مجرور يحذف طيب طيب ننتقل الثاني سوف ننتقل الثاني الآن سوف نهمل الأول أهملنا الأول يا شيخ الآن سوف نهمل الثاني ونعمل نعمل الأول الجملة الأولى يعني ثانية من هنا هذا الأولى الجملة الأولى هذا هو أين ماذا أهملنا الآن الثاني لو أهملناه أين يعمل في الضمير في الضمير فالضمير يذكر في الثاني سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا لقرب سنرى به لبعض نعيد إذا أهملنا أحد العاملين فأين يعمل؟ في الضمير يعمل في الضمير مباشرة جواب للكل ويعمل في الضمير هذا الضمير قد يكون مرفوعا منصوبا مجرورا مجرورا هنا يذكر أو لا يذكر تقول على حسب لو أننا أعملنا الثانية وأهملنا الأول أين يعمل؟ الضمير يعمل في الضمير هذا الضمير إذا كان مرفوعا يذكر وجوه. وإذا كان منصوبا مجرورا لا يذكر لأنه عمدة إذا عملنا الأول لا عملنا الأول أهملنا الثاني أين يعمل؟ في الضمير في الضمير هذا الضمير يذكر سواء كان مرفوع مجرور أو منصوب من هذا؟ فهم نبدأ بالأول ما هو الأول؟ إذا عملنا الثاني. عملنا الثاني. وأهملنا الأول. نعم. ضربت ورأيت سيدا. حدثت من صبورتي سوف أطرح سؤالا. ولا أعلمكم سوف تختلفون اختلف البصريون الكوفيون هل أعمل الأول أو الثاني ولماذا؟ أصلا الشيخ فكروا قبل ما هل أعمل الأول أو الثاني ولماذا؟ ضربت ورأيت أعمل الأول أو الثاني ممكن أن أقول هل المهم الأول أو الثاني؟ الأول الثاني هو المهمل الثاني هو المهمل نقول الأول أعمل الأول أهملنا الثاني أهملنا الثاني إذا أهمل الثاني أين يعمل في الضمير في الضمير يذكر ويحدث يذكر يذكر يذكر نعم لم يذكر لم يذكر من أخي قلنا كيف فريكم مصر يدل على أننا أعملنا في الأول ما لحنا صحيح لا عفوا أهملنا الأول أهملنا الأول ما صحيح لا تنسوا الصبورتي لازم ظروف الجسم ظروف الصبورة هذا الثاني لو وجدت فيه ضميرا فاعلم بأنك أهملته وأعملت الأول أهملته نعم ولو لم تجد ضميرا أعملته بأنك أعملته أعملته وأهملت الأول صح لأن الأول لا يقبل الضمير إلا إذا كان مرفوع في هذه الحالة منصوب الذي عمل في الضمير رأيت هل جعل الأول ثاني؟ ثاني ثاني ثاني ما الذي أهمل؟ الأول ما الدليل؟ ضمير نصب نصب حذف الضمير لو عمل في الضمير هذا هو حذف الضمير لأنه عمل في الضمير الشيخ كتبت العبارة؟ كتبت العبارة؟ اكتب لي عشان طبعا عليكم العبارة لو لو أعملنا الثانية، لو أعملنا الثانية وأهملنا الأولى، وأهملنا الأولى فإن الأول، فإن الأول بين قوسين المهمل سوف يعمل في الضمير ويكون مرفوع. شيخ سوف يعمل في الضمير، فإن كان الضمير مرفوعا ذكر لأنه عمدة، صح مرفوعا ذكر لأنه عمدة، ذكر لأنه عمدة، وإن كان منصوبا أو مجرورا حذف، حذف حذف من أول سطر. نعم من أول سطر، من أول سطر. وإن أعملنا الأول، أعملنا الأول وأهملنا الثانية، وأهملنا الثانية فإنه سيعمل في الضمير. وهذا الضمير يذكر سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. أخوان أنا أريد فقط لا تنتبهوا في الكتاب، لو فهمت في الكتاب، الكتاب يعني خلص قدم وأخر، الخلاصة هي هذه، ننتبه. مرفوع ومجرور. الآن ما هي العبارة الأولى؟ أعمل الثاني. أهملنا الأول. وعملنا الثاني. واضح؟ أين يعمل؟ ثاني. أين يعمل لو أهملنا؟ الضمير، الضمير. متى يذكر الضمير؟ مرفوع. مرفوع. في هذا المثال ضربت عندها فاعل، ماذا تريد؟ أن ترفع. ترفع. ترفع هي عندها رفع. ماذا تريد؟ المفعول به كيف يكون؟ منصوب. منصوبا. فلو وجدت مثالا بهذه الطريقة فسوف أعلم يقينا أن المهمل هو الأول. لأنه لو كان المهمل هو الثاني لكان فيه ضمير. لكان فيه ضمير. واضح؟ فلا نقول ضربت، ضربته. يجوز لا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز أبدا. لماذا؟ لأنه مهمل وضمير مرفوع منصوب، لو كان مرفوعا يذكر، هنا لا يجوز. كما نقول ضربت فعل وفاعل، أين عمل؟ أين مفعول به؟ محذوف، ضمير محذوف تقديره ضربته هو، هو و حرف عطف رأيته فعل وفاعل، به ماذا فعلنا الآن؟ أهملنا الأول، أهملنا الأول والدليل محذوف الضمير، الضمير مررت ومر ب زيد مررت ومر لي زيد، مر الفعل الأول ماذا يحتاج؟ مفعول به هو قاصر متعدد، مررت قاصر متعدد بوسط الحرف جر جر. أصل مثال مررت به حذف ولا يحذف؟ حذف. لماذا؟ لأنه كامل فاصل بين الواو لا لا لأنه كامل معنى معدي عمل يعني مهمل و عمل غير مرفوع، مرفوع غير مرفوع. يحسنان طبعا يحسنان غيره دخل تبيه صدق الخطأ صحيح دخل وجلس طالبان. أنا الآن أعملت الثانية وأهملت الأول، خطأ صحيح صحيح مجرد من تثنين. لو أنني أهملت الأول أين يعمل؟ في الضمير، في الضمير. الضمير هنا مرفوع ومنصوب ومجرور، مرفوع هل يجوز حذفه؟ لا يجوز، يجب ذكره. كيف نقول دخلت هو هما هما دخلت دخل ها دخل واجب، دخل واجب. فالآن عندي ضمير هنا، الآن هذا أهمل وهذا أهمل وهذا أهمل، أين عمل؟ أين أين عمله؟ في الضمير. متى تطلع الضمير؟ إذا كان مرفوع. لماذا؟ لأنه عمد وخطف في الجر والنصب. النصب الجر والنصب لماذا خطف؟ ليس عمد. فهم هذا؟ الآن أعملنا الثانية وأهملنا الأول. أين عمل؟ الضمير. الضمير. فلو لاحظنا في الصبورة سوف نجد أن الضمير الذي ذكرناه مهمل. أي واحد واحد. فقط وهو دخل. دخل. لماذا ذكرناه؟ لأنه مرفوع. وحدثنا المجرور والمنصوب. ولأنه عمدة شيء. مرفوع. عمدة. فهمني هذا؟ هذا ننتقل الثاني. هناك سبب آخر، لازم سبب آخر. سبب الصبورة. ضربت هذه مكانها هنا أو هنا؟ الثاني شيخ ضربت زيدا. هذه مكانها هنا أو هنا؟ أمام زيد. ثاني. نقدر نقول ضربت زيد. ولكن جي في الأول مبتدأ مبتدأ. هذه ضربت. هل محلها هنا أو هنا؟ في الأول. محلها هنا. لو أنها اتصلت بالضمير ضمير سبيع ولا ما قبله ولا ما بعده لو ذكرنا الضمير هنا ذكرنا الضمير ضربته هو من هو زيد زيد يعني نقول لو ذكرنا الضمير بعده بعده بعده يجوز لا يجوز لا والضمير الضمير يعود على ما قبله يعود على ما قبله نعم قلت لحذفناها شيخ انت تتكلم دون تفكر لا شيخ انا مش فهمت بالتفصيل فهمت احنا شويه شويه هذه محلها في البدايه وهذه في البدايه وهذه في البدايه سؤال لماذا لا نذكر الضمير هنا لو ذكرنا الضمير سوف يعود على ما بعده سوف يعود على زي وهذا لا يجب لاجل هذا يجب حذفه لماذا لم يحذف هنا؟ لأنه العمدة هذا هو الجواب أنا الأصل يعني قلت الأصل يعود على ما قبله لا ليس ما قبله الضمير لا إذا حذف إذا ذكرنا الضمير الأصل أنه لا شيخ لا يعود ما قبله ما في شيء قبله يعود على ما قبله يعني في الأصل قلت أن الضمير يعود على ما قبله في الأصل إذا ذكرنا إذا ذكرنا الضمير قبيت قلنا إلى أين يعود؟ على زيد خلاص دل هذا لا بعده ما بعده وهذا ليه نعم ولكن أنا أذكر الأصل يعني الضمير على من يعود يعني في الأصل على ما قبله ولا فهمتك فهمتك الآن عملنا الثانية وأهملنا الأول أين عمل الأول في الضمير ذكرنا الضمير ونذكره لم نذكره ما السبب سوف يعود على ما بعده ما بعده وهذا لا يعود لماذا ذكرنا المرفوع لأنه عمد لأن هذا سوف نغير كل هذه الجملة وسوف نعمل الثاني اللي هو عمل الأول واللي هو عمل الثاني هذا إهمال الثاني أزمل صبورتي الآن إعمال الثاني إعمال الأول وإهمال الثاني هذا راح التركيز يا شيخ ما يعرف زيد مفعول به لدرجة رأيت عاملة أو مهملة إذن مهملة أين تعمل في الضمير. الضمير يذكر الضمير لا. لا. نعم سواء كان مرفوع مرفوع منصوب منصوب نقول ورأيته ورأيته ضربت ورأيته زيدا سوف أقول لكم السبب ما يعني مفعول به أصلها هنا أو هنا هناك هنا. ضربت زيد سوف يعود ضميره على من قبله هذه اللي كنت نقولها قلت كلام ما قبله يعني المشكلة التي منعنا منها الضمير في الأول الآن زالت هذه المشكلة يعني الضمير سوف يعود على ما قبله هذا لا يتناقش أعيد العبارة أنتم ساعدوني في إكمال العبارة عندنا تنازع ما معنى تنازع ان يكون عندي عاملين او اكثر في عمل واحد واضح يجوز اعمال الاول وسبقه ويجوز اعمال الثاني لقربه بشكل عام المهمل ماذا نعمل فيه يعمل في الضمير واضح. هذا ضمير هل يحذف أو يذكر؟ والجواب هنا على حسب إهمال الأول والثاني. لنفترض أننا أعملنا الثانية وأهملنا الأول، أين يعمل؟ الضمير. في الضمير. الآن هذا مهمل، سوف يعمل في الضمير. يذكر الضمير ولا يذكر؟ الأصل لا يذكر. لماذا لا يذكر؟ عمدة. سوف يعود على ما قبل. سوف يعود على ما بعده. له هذه المشكلة. وهذا لا يجوز. ويستثنى من الضمير المرفوع فلا يحذف لأنه عمدة. لو أننا أعملنا الأول وأهملنا الثاني أين يعمل؟ الضمير. الضمير. يذكر. يذكر سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا لأنه في الأحوال كلها سوف يعود على ما قبله وهذا جائز. أظن أن الشعر كان أهول من الشعر الرابع عشر. تنازعات مش كل شيء. طب نحاول. شكرا مالك. ولا تنازعوا. شكرا مالك. لا تتسووا. شكرا مالك. ولا تجئ مع أول قد أهمل بمضمار. لا تجئ مع أول قد أهمل بمضمار، يعني لا تجيء بضمير، لا تأتي بمضمار للأول إذا كان مهملا خلف لغير رفع. إذا كان رفع لا يجوز تجيبه. ماذا يبقى؟ النصب والجر. لا تأتي به إلا إذا كان مرفوعا. لماذا عمدة؟ لماذا سد المرفوع إلا عمدة؟ قال ماذا تعمل؟ قال بل حذفه الزق واجب احذفه. ثم قال إن يكون خبر. غير خبر. هذه غير خبر. وأخيرا هو إن يكون هو الخبر. هذا الضمير يحذف. لماذا يحذف؟ يعود على ما بعده. طيب سؤال آخر، لماذا يحذف المنصوب والمجرور ويذكر المرفوع؟ عمدة. إذا لماذا يحذف؟ لأنه فضل. يحذف لأنه فضل. طيب إذا كان هذا الضمير في أصله عمدة لا يحذف. قال مالك لا يحذف. قال بل حذفه الزم متى؟ إن يكون غير خبر وأخره إن يكون هو الخبر. إذا لو كان هذا الضمير في أصله خبر هو خبر ماذا نفعل به؟ أخره من أخره نؤخره. فلنسي المثال ونشرحه إن شاء الله. أخونا لأن البيت الأخير هو أصعب الأبيات في التنازع. هو العمدة. هو بيكون البيت الأخير يكون سهل وجميل. الآن هو هذا هو أصعب. طيب أنت سبق؟ نحو. ظنني وظننت زيدا قائما. هذا المثال سوف نبين معناه ثم نعربه ونشوف هل هذا يتكرر يحدث. ظن وأخواتها تدخل على ماذا؟ اسمه متداول خبر. متداول خبر. عمدة وفضلة. عمدة. عمدة نعم. إذا المفعول الأول والثاني هنا كلاهما عمدة. عمدة. واضح. والعمدة لا يجوز حذفه. صلح هذا قبل أن نبدأ. نعم. فكل ضمير هنا فهو عمدة. إذا لا يحذف. ما من المثال؟ ظنني. شخص ظنني زيد. شخص كان يظن أنني اسمي زيد. ظنني. وأنا ظننت زيدا قائما. فظنني هنا ظن فعل ما والياء مفعول به أول. ظننت فعل وفاعل. زيدا مفعول به الأول ظننت. قائما مفعول به الثاني ظنني. هذا عنده مفعول به الأول. أين مفعول الثاني؟ موجود أو محذوف؟ محذوف. محذوف. لماذا؟ فلان تبي جيدا. هل أعمل الأول والثاني؟ زيدا هو الأول ثاني. هذا مفعول به بهذا. هذا عمل الأول والثاني. ثاني. عمل الثاني ثاني. أين عمل الأول؟ بالضمير. بالضمير. الضمير هنا مرفوع منصوب ولا مجرور؟ منصوب. منصوب لأنه مفعول به ثاني. منصوب. ذكر ولا يذكر؟ مفعول به. ذكر. أين هو؟ مفعول به الأول. تقول عن مفعول به. نعيد. هل أعملنا الأول أو الثانية؟ الثاني. متفقون. متفقون. أين أعملنا الأول؟ في الضمير. الضمير. كم ضمير يحتاج؟ يحتاج إلى اثنين. هذا مفعول به الأول ومفعول به الثاني. فالمفعول به الثاني موجود غير موجود؟ غير موجود. غير موجود محذوف. محذوف. حذفه موافق للأصل أو مخالف؟ حسب ما قال له قبل هذا. موافق أو مخالف؟ موافق. لماذا موافق؟ لأن الأول إذا كان غير مرفوع يحذف وهذا مرفوع منصوب. منصوب. منصوب. هذا موافق إلا أنه خبر. أنه الضمير خبر. وإذا كان خبر عمدة عمدة يحذف ولا يحذف؟ لا يحذف. ماذا قال المؤلف؟ نزبي بل حذف ملزم إن يكون غير خبر مثال الذي كان قبل قليل وأخره إن يكون هو الخبر عندما نؤخره يذكر أو يحذف؟ يذكر. لكن يذكر مؤخر نقول ظنني أيوة إياه. عندي سؤالان. السؤال الأول شرحناه وسؤال ثاني سوف أشرحه. السؤال الأول لماذا ذكر؟ إنه عمدة. لأنه عمدة. أصله خبر. فهمنا هذا؟ قالوا لماذا أخر؟ لأنه لو قدم صفير دون ما قبله ولا ما بعده ولا ما قبله. ظنني وظننت زيدا إياه قائما. لا قائما إياه أخره أخره مع الآخر حسن. الآن سوف نأخذ واحدة بواحدة واحدة بواحدة وخطوة بخطوة. هذا كله قبل أن نأتي إلى هنا. والمشكلة في ماذا فعلوا لما جاءوا إلى هنا؟ صعبوها في الأخير. قالوا قالوا في الأخير قالوا وهذا ليس باب التنازل. يعني بعد شرح طويل قالوا وهذا ليس باب التنازل. يعني تنازعوا أنه تنازعوا كأنه ليس باب التنازل. في الأخير قالوا لا الذي يظهر أنه ليس باب التنازل. طبعا لماذا ذكروه في البيت؟ لو أعملنا أحدهما أين أين ماذا نعمل بالآخر؟ يهمل. يهمل. عندما نقول أحدهما الأول والثاني فالآخر يهمل. نعمل إهمال. يعملوا في الضمير. عمل في الضمير. أه. ما المشكلة التي عندنا هنا ما هي؟ هل يظهر أو لا يظهر؟ الضمير ولا يظهر؟ أما هذا كله كلام سهل. عندنا معمل ومهمل. أين المهمل ماذا يعمل؟ يعمل في الضمير. سهل. الأول والثاني الأول والثاني اختار. لكن الإشكال هل يظهر الضمير أو لا يظهر؟ والجواب إذا أعملنا الثانية ثاني عمل أين يعمل أين يكون الأول الأول مهمل مهمل يعمل مهمل يعمل في الضمير ضمير مرفوع منصوب مجرور يذكر يحدث على حسب إذا كان مرفوعا يذكر عمدة وإذا كان منصوب مجرور لا يحدث يهمل فضلا لا لماذا يخلف إذا كان منصوبا أو مجرورا؟ لو ذكر دكرة. لو ذكر سوف يعود على ما ما بعده هذا لا يجب. زين من هذا نقطة ثانية لو أننا أعملنا أول أعملنا الأول وأهملنا ثاني أين يعمل؟ في الضمير. في الضمير يذكر أو يخلف؟ يذكر على حسب لا يذكر سواء كان منصوبا أو بقي الجسم الأول متى يذكر إذا كان منصوبا إذا كان عمدة أغسط هو إذا كان خبر صح لازم له تركيز و... فنسلم على الأمثلة هو صحيح وخطأ. أحسنته وأكرمت زيدا خطأ. خطأ نعم. خرج ورأيت الطالبين صحيح. لماذا؟ ذكر ضمير مرفوع لأنه عمدة. عمدة. رأيت وضربت الزيدين تجرد هذا يحتمل لكن سوف أتي مثال حتى لا يحتمل. قام ورأيت الزيداني، هذا مثال جميل. قام قام ورأيت الزيداني، رأيت تجرد منها صحيح تجرد منها تثنية. قام ورأيت الزيداني قام فيها في هذا أعملنا الأول وأعملنا الثاني. نقول يجوز أو يجوز؟ يجوز يجوز أشياء. يجوز. أحيانًا يجوز. من يفهم يوافقه. قام يعني. قام ورأيت الزيداني. هو قام. لا يجوز. لا يجوز. إلا قام واحد. لا يجوز. لا لا لا لا يجوز. قام مثلا يعني مثنى الزيداني مثنى. انا رايت قام يعني مجرد قام يقول قام يعني قام مجرد تجردت يمكن ان يكون الفاعل منصوب الزيداني لو عملنا الاول يكون الزيدان مفعول بالفعل قام وقام لازم قام ورأيت الزيداني كما ترى. قام ورأيت الزيداني هما مثنى. لقد قلت قام أهملت الأول والثاني. قام الثاني الأول هو مريم في الضمير. قام أين عاملة في الأول؟ عاملة في الثاني. قام الثاني في الثاني. قام أين عاملة الضمير في الضمير. نعم إذا أهمل الأول والثاني. ثاني أهمل الأول. الأول نعم أهمل الأول. نعم أهمل الضمير. ورأيت الزيدين زيدين زيدين زيدان جيدا سؤال نعم بالنسبة إليك صدقوني يا أخوان سهل جدا. أنا أقول لكم ماذا خبر. انا اجيب لكن اتبع العطف. لما قلت الزيداني لا يجوز اعرابها مفعول به لرايته لانها مرفوعه اذا هي فاعل قام لقام. اين المهمل؟ رايته. اين يعمل؟ في الضمير. في الضمير يذكر ويحذف. يذكر ثاني يذكر يذكر مذكور. لا لا يجوز. لا يجوز هذا المثال. لماذا لا يجوز؟ لأن ما ذكر الله. لم يذكر الضمير. أين الضمير؟ في الثاني. محذوف. الثاني. ما هي نصحح الجملة؟ قام ورأيتهما الزيدان. سهل. فقط سيدنا. الآن زيدان وجدتها مرفوعة. لا تصح أن تكون مفعول لرأيته لأنها مرفوعة. هي فاعل لي. قام. أين المهمل؟ ثاني. إذا كان المهمل الثاني يجب أن يتحمل الضمير. والضمير غير موجود إذا لا يجوز. وإذا قلنا يعني قام ورأيت الزيدين. قام ورأيت الزيدين. نعم. أهملت الأول إنه عامل في الضمير وعملت الثاني. نتوقف. على كل حال ان شاء الله الاسبوع القادم سوف نبدا بهذه المشكله ايضا حتى هي شيخ هل ما نجيب الزيد نجيب الزيد معاك زيد اذا مررنا بهذه الباقي كلها مفعولات مفعولات يعني لا لا خاصه تدريب على الامر خاصه تدريب على الامر الامر حتى لا هي تركيز شديد.